الزجاج المحرق. الزجاج المحرق مسرحية في ثلاثة فصول، تأليف تشارلز مورغان، ترجمة إدوار الخراط، إخراج عبد الرحيم الزرقاني. غرفة في ميتن، وهي دار ريفية كبيرة تقع على بعد 60 ميلا من لندن بالقرب من المارش. وقد بنيت الدار في منتصف القرن 18، ونحن نرى فيها دارا طويلة ممتدة خفيضة السقف. نصف الدار، وهو الذي يعرف باسم البيت الخاص، ما زال يقوم مقام منزل كريستوفر تيريفورد وزوجته الشابة ميري وأمه ليدي تيريفورد. أما النصف الآخر فقد كان والده سير جورج تيريفورد قد جعل منه وحدة الرصد الجوي منذ 20 القرن 19، وأرصده على الأخص لأبحاث التحكم في الجو. وقد نهض كريستوفر بإدارة الوحدة منذ وفاة والده، وقد كان شريكه في أبحاثه. وهذه الغرفة في البيت الخاص غرفة كبيرة مونقة، ولكنها توحي بالود والأنس، وبأن القوم يعيشون فيها ويمضون فيها ردحا طويلا من الزمن. في وسط الغرفة في مؤخرة المسرح شرفة داخلية واسعة تتخذ شكل قطاع من دائرة، وترتفع بقدر عتبة عن مستوى أرض الغرفة، ويشغل وسط الجدار الدائري الذي يحيط بالشرفة الداخلية باب مزدوج فيه جانب من الزجاج، وتقع على كل من جانبيه نافذة تحتها قاعدة. واتجاه الغرفة إلى الغرب الجنوبي، ففي المساء ينثال وهج الشمس من اليسار، يسار الممثلين، ولا يرى النظارة إلا السماء من خلال الزجاج، فإن خلف النافذتين بسطة من أرض مزروعة بالعشب تمتد حتى الحدائق، على أنه يقع بين النافذتين والأرض المعشبة طريق فرعي يصل إلى ميتن عن طريق غابات ميتن. فإذا أقبلت سيارة عن هذا الطريق من اليمين إلى اليسار بنية الدوران حول طرف الدار الغربي في طريقها إلى الباب الأمامي في الجانب الشمالي، تسنى سماع صوت محركها. وإلى اليمين، يمين الممثلين من الشرفة الداخلية بإزاء الجدار الخلفي، بيانو ضخم عليه تمثال نصف برونزي ومصباح وأزهار، وتتناثر فوقه صفحات الموسيقى. وإلى المقدمة من الباب الأيسر مدفأة أمامها سياج لعصي تحريك النار حافته العليا جلدية، ومرآة كبيرة مذهبة الإطار من طراز عهد الوصاية، أي الفترة بين 1715 و1723، تقوم على طنف المدفأة. وإلى الوراء مباشرة من المدفأة على الزاوية اليمنى منها تمتد أريكة في الغرفة، وبالقرب من الأريكة أو بجانبها مباشرة مائدة ضخمة للكتابة عليها محبرة ثقيلة ومصباح واحد على الأقل، وعلى هذه المائدة جهازان للتليفون، يتصل أحدهما وهو أسود اللون بالسنترال، أما الآخر وهو أبيض اللون فيحمل رقمين فقط، وهو تليفون منزلي داخلي يتصل بالغرفات الأخرى من البيت الخاص وبوحدة الرصد. سوف يضاف إليهما تليفون ثالث أخضر اللون عندما يطلب رئيس الوزراء خطا سريا يتصل بلامبرتون مينور. أما أهم قطع الأثاث الأخرى فهي مائدة منخفضة للشطرنج، وساعة حائط صغيرة أنيقة، ومائدة للشاي، وأخرى عليها دائما زجاجات الخمر وأقداح، وأريكة تنتمي إلى طراز ريكامي لها مسند واحد، وهذه الأريكة هي مثوى كريستوفر الخاص، وهو إذ يرقد عليها يقع في مقدوره أن يرى من المرآة التي تقوم على المدفأة جانبا كبيرا مما يدور خلفه. الوقت مساء من أوائل شهر سبتمبر قبل العشاء بنحو ساعة، والستائر ليست مزدلة، فما زال هناك ضوء النهار، ولكن المصباح بجانب الأريكة ذات المسند الواحد يصح أن يكون مضاء، فقد كان كريستوفر يعمل هناك على ضوئه، ونحن نراه وزوجته ميري. كريستوفر رجل مستوفز الأعصاب ولكنه ضابط الجأش في نحو 35 من العمر، ينزع بين الحين والآخر إلى الدعابة الخاطفة من نفسه، ويميل أحيانا إلى أن يدهش لذكائه هو لا أن يفحم بإزائه، وهو يقدر حياته الخاصة إلى حد أن يكره صفة الأهمية التي تقحم عليه كرها عنيفا، لكنه ليس بأي حال شاذا مستهترا، فإذا أنيطت به سلطة ومسؤولية لم يبحث عنها فإنه يتخذ قراراته بحزم ويدافع عنها في غير احتداد. إن ميري لها عنده قيمة كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد ما لأنهما متحابان حبا عميقا، وذلك عند الأزمة أرض ثابتة صلبة تحت قدميه، وإلى حد ما لأنه موقن أنها وإن كانت تصغره بنحو 10 سنوات أصدق حدسا ولعلها أوفر حكمة روحية، وهي جميلة ووديعة بسيطة ومباشرة، أترعت روحها السعادة والسلام الداخلي فما يزعزعها شيء. إن جذور حياتها هي حبها لله، وذلك ينقذها من الفزع أمام محن الحياة، وحبها لزوجها، وذلك يمنحها الحيوية الدافقة والاتزان، وإحساسها بما في الأشياء من تناسب، وذلك يحول دونها وأن تدين الضعف الإنساني، ولو كان ضعف توني لاك نفسه، لكنها لا توقر الأشخاص لذواتهم، فعندها لذلك خشونة ساذجة طيبة تفجأ بها الناس، وهي صفة ليست عند من يلتزمون أصول اللياقة الاجتماعية، فإذا وجدت ضميرها على خلاف ما يراه العظماء والكبراء مثل رئيس الوزراء أصحت عن ذلك في أسلوب صريح لا يقره الدبلوماسيون. هي الآن تقف وقد ارتدت ملابس العشاء على رأس الأريكة ذات المسند الواحد، أما كريستوفر فهو في ملابس النهار راقد على الأريكة مغمض العينين، وهي تزيل عنه صداعه بحركات يديها على جبهته، وتجد في ذلك متعة، وأي متعة، تنحني عليه فتقبله على جبهته برقة، ثم يخال إليها أنه نائم فتسقط عنه يديها. استمري أيضا قليلا. ظننتك نائما. إنني نائم تقريبا. ذهب الصداع؟ قد يعود. نم إذن، نام تحتاج الليلة إلى قوتك. أردت أن أنسى ذلك. انساه يا حبيبي، نام نام. وعندما تعثر جيل في كل مرة على جهاك حبيبها الأمين، وتمر أمام عينيه 70 رأسا من الخرفان، أتسلق على ظهر الخروف 70 وأركب إلى المجد على آخر الخرفان، وأركب إلى المجد على آخر. يبدو الآن أنه قد نام. يدخل توني لاك من الباب الأيمن وراء ميري، يرتدي ملابس المساء الكاملة، ربطة عنق وصدرية بيضاوين، وهو في غاية الأناقة، أكبر سنا من كريستوفا، لكنه يتلوه في إدارة الوحدة. رجل متألق الذهن، تلقى صدمات عديدة، مرحه وطلاقة سلوكه المندفع، وقد كانت خصالا تلقائية فطرية عندما كان أصغر سنا، أصبحت الآن غطاء يفيد منه ليحجب إحساسه بأن الحياة قد ختلت. على أنه أيا كانت عيوبه فليس منها ادعاء الغم والاكتئاب، إنه يحتمل الخسارة في شهامة، وهو دائما على استعداد أن يلعب صوتا آخر، ولا يسعه بإزاء النساء إلا أن يكون المغتصب النهاب، لكنه ليس صلب القلب، وفي وسعه أن يكون عميق المحبة حتى يوفي على الغاية. يستنير وجهه إذ يجد ميري وحدها كما كان في ظنه، فيتقدم بخطى خفاف مستوفزة باسمة. ميري اسمعي قبل أن أذهب. أوه إنه لنائم كما تشاء المقادير. تعالي إذن وتحدثي إليه. أرجوك يا توني ليس الآن. يداني لطيفتان ولكن مكانهما هناك على جبهة كريستوفر. سعيد أنا لأنك تزوجتني. أنت عالم عظيم ولكنك مريض متعب جدا. لا تتواثب هنا وهناك فتضيع كل أثر العلاج. نم من جديد. تعالي هنا إلي. يبدو أن هذا يحل المشاكل كلها الآن على الأقل. ليست هناك مشاكل ولا مشكلة الزجاج المحرق. ليست هذه مشكلة بيني وبينك، بل مشكلة بيننا وبين العالم. الليلة إذن ما لم تفشل أمي في اقتناص صيبها الضخم سوف تبدأ القصة، أليس كذلك؟ سوف تبدأ، وكم أنقض ذلك. ولكنك وافقت بالفعل في النهاية على ضرورة دعوة رئيس الوزراء. نعم وافقت في النهاية، لم تعترضي على ذلك بشيء. لم أقل شيئا على الإطلاق، ليس رؤساء الوزراء من الأشياء التي لي بها خبرة. ولكنك يا حبيبتي امرأة عملية. أصحيح هذا؟ ليس في هذا المستوى. وإذا كان لي عندك جدوى فلأنني أحبك أولا لنفسك ثم لما تفعله بعد ذلك. الزجاج المحرق يمس ذلك أيضا بطريقة ما. منذ 6 أسابيع كنت لا شيء أكثر من نفسي، أما الآن فإنني من الطراز الذي يأتي رؤساء الوزراء لزيارته، أحس نفسي كائنا آخر تقريبا، وبين يدي تلك القوة الهائلة على الطبيعة، بين يدي أنا. وكم سأقول لرئيس الوزراء مما يصل إلى جذور الأشياء، الوجود أو العدم، إن العلم لم يحتجز أبدا معرفة، وإذا انتهى الأمر إلى ذلك الحد فإن الإنسانية لم ترفض القوة والسيطرة قط. كنا دائما نقول ولكن لهذه القوة أوجه مفيدة في استخدامها أيضا فهيا إليها، ولم نقل قط حتى الآن لسنا جديرين بها، ولعل الوقت قد أزف أن نقولها. ليس ذلك قرارا على مستوى رئيس الوزراء، هذا ما كنت أعنيه، ليس ذلك سياسة، بل هو أشبه باتخاذ قرار، أن يموت المرء في سبيل شيء ما أو أن يعيش في سبيل شيء ما، ذلك شيء عميق في دخيلتك أنت، أعمق من الحوض والجدال. ذلك أحد القرارات التي لا يمكن أن تتخذ عندما نتجادل، بل تتخذ فقط ونحن نصغي. أو ونحن نصلي. الصلاة هي أن نصغي لا أن نتكلم. علي ليلة أن أتخذ قرارا. لا تعتذر ذلك يا حبيبي، سوف تتخذ قرارك بشكل طبيعي. عندما تتخذ أهبتك ستعرف ما عليك أن تفعل. كريستوفر، عندما وافقت على دعوة رئيس الوزراء أكان ذلك على خلاف ما تراه؟ كان لابد أن يدعى، ذلك من حسن العقل. كان لابد أن يذهب الزجاج المحرق إلى ذلك المستوى باعتباره من مسائل الدفاع. توقعت ذلك قبل الليلة واتخذت خطوات معينة على سبيل الاحتياط، ولكن ذلك كان على نقيض كل رغبة خاصة وشخصية عندي. لست من رجال السلطان، وليس رؤساء الوزراء من شأني. ببساطة كنت أحمد الله دائما أنني لست من رجال الذرة، وأن وحدة تريفورد ليست بأي معنى من المعاني العسكرية مدرجة في أي قائمة سرية، سواء على عهد أبي أو في عهدي. مجرد التحكم في الجو إذا استطعنا، المطر على الأراضي القاحلة الظمأة، والشمس المشرقة يوم سباق الدربي، فيما أظن كان ذلك يبدو شيئا مفيدا ولا ضرر فيه، وما كنت أريد شيئا آخر. توني لا يرى الأمر في هذا الضوء. أعرف ذلك، أكثر من نصف شخصيته كان دائما يود لو لم يكن عملنا متصلا بالشؤون المدنية، هذا الاتصال الوثيق. بعض الناس خلقوا على هذا النحو، مجرد كلمة سري جدا تشعرهم بالنشوة، وتوني من هذا الطراز، وكذلك صديقه الغريب جيري هاردليب. ومن وجهة نظرهم لست أنا إلا طفلا لم يولد بعد. لذلك أحبك. لأنني طفل لم يولد بعد. لأنك كذلك من وجهة نظرهم. إنني شريرة عندما أفكر في مستر هارليب، أحس بإزائه إحساسا أغجل منه بإزاء ثعبان. أعترف أنه يدهشني أن يجده توني رفيقا حسن الصحبة إلى هذا الحد. لماذا كان توني مرتديا هذه الملابس الأنيقة، ربطة عنق بيضاء وسجرية بيضاء؟ كان المفروض أنك نائم. الأبواب تصطفق والعيون تنفتح، وهناك فوقي مرآة جيدة جدا. هذا صحيح. ماري، إلى أي حد يضايقك توني؟ توني يضايقني؟ لا يضايقني على الإطلاق. لماذا يريد أن يغازلني؟ هذا ما لا أفهمه، وهو الذي يستطيع أن تكون عنده 20 امرأة. عنده فعلا، أو كان عنده. إنه لا يضايقك إلى حد أنك تريدين أن يذهب. يذهب من هذا البيت؟ من الوحدة؟ من أيهما أو كليهما إذا شئت. لا حاجة لذلك، إنه صديقك وصديقي، ومنذ 18 شهرا فقط كان وصيفنا في حفلة زواجنا، وله قيمة كبيرة بوصفه شريكة العلمي، أليس كذلك؟ جدا. حسنا إذن. قلت يغازلني، ولكنه يتعذب عذابا هائلا فيما أعتقد. أظن أن كلمة المغازلة أخف من الواقع كثيرا. وليس ذلك صحيحا إذا رأيت الأمر كما أراه. إنه هو لا يراه بهذا الشكل. ولكني أراه بهذا الشكل أنا. كنت أحاول أن أنقذك فقط يا حبيبتي. لقد أنقذتني بالفعل منذ 18 شهرا مرة أولى ونهائية. ليس توني هو الذي يزعجني. فماذا يزعجك؟ الزجاج المحرق، دائما نرجع إليه. قلت إن ذلك ليس مشكلة بيني وبينه. هذا حق، ولكنه يؤثر علينا. منذ أن وقعت على هذا الاكتشاف منذ 6 أسابيع أصبحنا أنا وأنت معا، أقصد مختلفين جدا في علاقاتنا بالناس الآخرين. لم تكن لنا سلطة عليهم، ولم تكن لهم سلطة علينا. لم يكن هناك شيء نقدره تقديرا عميقا ويستطيع العالم أن يعطيه أو يأخذه منا، وذلك ينطبق على راحة البال بالتأكيد. أما الآن يا أعز الناس، أليس ذلك صحيحا حتى الآن؟ ليس تماما. ماذا أخذ العالم منا؟ البساطة، الحقيقة الجميلة، حقيقة أننا لم نكن أهم من كاتب في بنك أو شاعر في نظر توني مثلا، أو في نظر رئيس الوزراء. نزهاتنا سيرا على الأقدام، أشكارنا الخاصة بنا، الكتب التي كنا نتخاسمها، والموسيقى، اللعب التي كنا نلعبها بذاكرتك هذه التي تشبه المعجزات، وذاكرتي ولعب الشطرنج، وأعيننا معصوبة عندما ينتهي عملك اليومي. أشياؤنا الصغيرة كانت هي حياتنا، وقد غير الزجاج المحرق مقاييسها. انظر ماذا؟ مائدة الشطرنج، كنا نلعب ذلك الشوط منذ زمن طويل حتى لا تحتاج الرقعة إلى نفض الغبار عنها. سوف ننهي الشوط الليلة بالرغم من رئيس الوزراء. عندما يذهب. عندما يذهب. يا أعز الناس، إنني أعرف ما تقصدين. هذا الأمر يقتحم علينا حياتنا الآن، عندما نحب. حتى هذا نفسه لم يعد بيننا نحن الاثنين، بل أصبح إبعادا لذلك الأمر. كان السلام الخاص بيننا شيئا لا نعرف أنه يجب الدفاع عنه، وعلينا الآن أن ندافع عنه ضد كل حيل الشيطان وهجماته. كانت أمك لتقول إن هذه عبارة من القرون الوسطى. أم العزيزة، إنني أتساءل أحيانا، إنها مزيج غريب من الأدب واللياقة والرثاء لنفسها، وهي تغطي ذلك معظم الوقت بالأحاديث التافهة الصغيرة. إذا كنت مريضا فابعث في طلب الطبيب، وإذا شب حريق فابعث في طلب المطافئ، وإذا اكتشفت كيف يمكن أن تلجم الشمس فابعث في طلب رئيس الوزراء. المعرفة عندها معناها التقدم دائما، فذلك كان معناها دائما عند العلماء على عهد أبي، ليس عندهم شياطين. ميري، قبل أن تأتي أمي أريدك أن تفعلي شيئا. ذاكرتك لا تخطئ. ليست كذاكرتك، ولكن نعم ذاكرتي قوية من الناحية البصرية. رقعة الشطرنج مثلا، أعطيها ظهرك. كنت تنظرين إليها الآن. لم أكن أحاول أن أتذكر. لا، ولكنك تأملت فيها. هل باستطاعتك الآن أن تعطيني مواقع القطع؟ بالطبع. الأبيض الخط الأول، مربعان فارغان طبية. ها؟ ملك، مربع فارغ طبية، ملك، مربع فارغ. أوه. الخط الثاني، مربعان فارغان وزير، حصانان، عسكريان، مربع فارغ. الخط الثالث. عظيم عظيم، باركك الله. ولكن بعد غد هل تظل ذاكرتك باقية؟ ربما لا، لم أكن أحاول أن أغرز الصورة في ذاكرتي، وهي ليست مغروزة بعمق. ولو حاولت هل تبقى مغروزة؟ ماذا علي أن أذكر؟ هذا. ما هذا؟ هذا هو وضع التثبيت العلوي على الآلة رقم 6، الآلة التي تنتج أثر الزجاج المحرق. الوضع العلوي؟ هل هناك وضعان؟ العلوي والسفلي. هذه الورقة هي النصف أو أقل من النصف بعبارة أدق لما أحمله في عقلي. لست أفهم. لا تحاول الآن، سأشرح لك فيما بعد. اقرأيها. 11 صفا، كل صف فيه 5 أرقام وثلاثة أصفار غير فعالة. صوريها في ذهنك، اغرزيها بعمق هذه المرة. ولكن إذا كان ذلك مكتوبا هنا على هذه الورقة فلماذا أحفظه؟ لأنه لن يبقى مكتوبا، لن يبقى مكتوبا لأحد أبدا، ولا لرئيس الوزراء. فإذا حدث لي شيء أريد أن يبقى نصف الوضع موجودا في ذاكرتك وحدك. ذلك يعطيك حق الفيتو المطلق على استخدام الزجاج المحرق. هناك جزء هنا في يديك، أما الجزء الآخر فقد أرسلته إلى. انتهت المسألة. اغرزيها بعمق. من كان يصدق أن مونتي وينثروب الذي كان شابا سريع البديهة صادق الحدس عندما كنا نرقص معا قد أصبح الآن كثيفا غليظا عندما صار رئيس وزارة؟ ولكن ربما لم تكن تلك غلطته. الحقيقة إن التليفون لا يساعد المرأة منا أبدا. قليل من النساء يعتقدن ذلك فيما يبدو. هذه عزيزي مسألة تربية. الابتسامة سلاح، أو ينبغي أن تكون، وكذلك الحاجب فوق العين، والرسالة أيضا إذا كتبت بكياسة فمن الممكن أن تعبر عن شيء كثير بأن تبدأ جملة جديدة دون أن تشطب الجملة القديمة تماما. ولكن بالطبع إذا كانت المرأة أمية جاهلة أو ليس لها حاجبان فوق عينيها فإنها تعمد إلى التليفون تظل تطن وتطن طنين البطة لذكر البطة. ومع ذلك فقد أقنعت مستر وينثروب. نعم، ولكنني لعبت بالكثير من أوراق الرابحة وأنا أكره ذلك. عندما ذهبت إلى داره لم أطلب صاحب الدار بل طلبت رئيس الوزراء نفسه، فتحدث إلي أولا شاب من سكرتاريته الخاصة، صغير السن جدا، كله كياسة، مورد الوجه ونظيف جدا، حتى على التليفون كان المرء يشم رائحة الصابون تقريبا، وكان يتكلم بلهجة ناعمة كالسكر كأنه مذيع في الإذاعة البريطانية يعلن خبر وفاة نجم سينمائي إلى جمهور مكون من 12 مليون معتوه. ربما لم يكن هناك 12 مليون معتوه. هذا ما تنساه الإذاعة البريطانية غالبا فيما يبدو. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك جاء لورد هنري ستريت إلى التليفون، ذلك الجهاز الفظيع. ميري، ماذا تدرسين يا عزيزتي بكل هذا التركيز؟ لغز الكلمات المتقاطعة؟ لا، أنا حللت لغز الكلمات المتقاطعة. عبارة البيت الأبيض ربما معناها فيما هو واضح كذب ينكى بلا شك، ولكني أمقت كلمة ربما فيتعني أن الرجل يغشنا. أم تظنين أن ألغاز الكلمات المتقاطعة تضعها نساء لا رجال؟ ماذا قال لورد هنري؟ أمي، لماذا تسرسرين بهذا الشكل؟ والآن على الأخص إنني أنقط هذه الثرثرة القديمة الذكية الحاذقة بمقدار ما أنقط قرقعة حفلات الكوكتيل الحديثة وضجيجها، ثم إنها ليست من طبعك. مهلا إنني على مهل فعلا، ولكن لماذا الآن على الأخص؟ أمي، لماذا الآن على الأخص يا أمي؟ لا لشيء إلا أنني متعبة يا أعز الناس. عندما يصبح الأمر جدا حتى لا يصعب احتماله فالأفضل في الغالب أن يقول المرء هراء بعض الوقت، على الأقل هذا ما علموني. بعض الناس عندما يبدو العالم قبيحا شائها يصمتون، ولكنني أثرثر في وجهه القبيح الشائع. يجب أن تسمح لكل جيل بلغته وأسلوبه. على أي حال سيأتي رئيس الوزراء. متى سيأتي؟ لن يأتي على العشاء، سيأتي متأخرا، عندهم حفلة عشاء كبيرة. كان عليه هو لورد هنري أن يغادر المنزل في الساعة 11:15 وأن يصل إلى داونينج ستريت قبل الساعة 1. قلت له يمكنك أن تجعلها الساعة 2 وبذلك تنفق ساعة هنا، ولكنه كان عنيدا وركب رأسه وأصر أن يعرف السبب. فقلت له السبب أنني أريد ذلك، لم تكن تلك الورقة الرابحة الصغيرة كافية. قال نعم يا عزيزتي هيلين، كان ذلك أفضل وأفعل سبب لمدة 40 عاما، ولكن أوراقنا الرابحة الصغيرة تزداد مع الزمن صغرا. وإذا فقد لعبت بورقة الآس. بعبارة أدق يا عزيزي، لعبت بورقة البن. ها؟ كنت أعرف أن البنت عنده تتقدم كل الأوراق. قلت له إن الصالح الوطني يقتضيه أن يأتي، واضطررت إلى أن أزيد، وكم أمقت ذلك أنني لا أستطيع أن أخبره في التليفون بما أريد أن أقول. وأظن أن ذلك صحيح. هذا شيء بشر أنه صحيح، ليس عالما لطيفا ذلك الذي لا تجرؤ فيه أن تتحدث بحرية في تليفونك الخاص في أمسية من أمسيات سبتمبر على بعد 60 ميلا من لندن. ليس عالما لطيفا من الخارج، ولكن ينبغي له أن يكون بسيطا في ضمير المرء ووجدانه، وهو ليس كذلك. الضمير كتاب عظيم لكنه صعب. كنت أظنه من أمهات الكتب السهلة التي تتعلق بالسلوك، ينبئني بالضبط لما أفعل، ولكنه ليس كذلك كما تعرفين. إنه عمل فني عظيم، ونحن نحن الأطفال علينا أن نتعلم القراءة، ولا يخلو الأمر من ظرف الدموع في سبيل ذلك. فري إذا قلت إنني أعتقد أنك أنت وكريستوفر تتعلمان قراءته أيضا بشكل معقد أو ببساطة أكثر مما ينبغي. ربما كنا نقصد شيئا واحدا. هل تعرف يا كريستوفر أن ما حدث لك لو كان قد حدث لأبيك، أقصد لو أن علمه وضع بين يديه هذه القوة الساحقة، لما خطر له أن يحتفظ بتلك المعرفة لنفسه وأن يدعها تموت معه؟ وقد شعرت أنت أيضا بنفس الحافز، لا تنسى، فلم تحتفظ به سرا لنفسك في أول الأمر، لأنه في ذلك الوقت عندما أعطتني آلة الإشارة الانعكاسية ذلك الأثر لم أرى فيه أثرا عسكريا، وحتى لم أرى فيه أثرا صناعيا مقدارا لا نهائيا من الحرارة الخالصة تنسكب من السماء لمجرد أن هذه الهزيلة الضئيلة تضغط على الزر أو تنسكب من الجحيم. لم أرها في هذا الضوء على الإطلاق، بل رأيت فيها نتيجة علمية فقط، كما لو كنت أعزف على البيانو ثم حدثت معجزة وصدرت عنه موسيقى لم يكن مثلها في البحار ولا في الأرضين. هببت واقفا من آلة رقم 6 وأطفأت تلك القوة وتركت الآلات وخرجت أجري. وأخبرتني أنا بالخبر. ألم أكن أخبرك دائما عندما أكسب جائزة في المدرسة؟ هو ميري ومستر توني لك. إنه شريكي في وحدة الرصد الجوي، وإذا حدث للمرء فجأة أن حصل على نتيجة رائعة، أليس طبيعيا أن يقول توني تعال وانظر، تعال انظر إلى هذا؟ أخذته إلى الآلة 6 ونظر إلى وضع التثبيت. أدرنا الزر ورأينا النتيجة في آلات الإشارة، ورأى وضع التثبيت ثم فككت الوضع. ولكنه ما زال في ذهني. بالطبع. فلما لا يكون في ذهني أيضا؟ لأن ليست عنده تلك الذاكرة الخارقة الشاذة، ليس بوزعه أن يتذكر مواقع رقعة الشطرنج، ومن باب أولى. لحظة واحدة، أريد أن أستوضح ذلك تماما. أنا أعرف وميري تعرف ومستر توني لاك يعرف أن الزجاج المحرق شيء موجود واقع، ولكن فيما عداك لا أحد يعرف كيف يطبقه. لا أحد. ولا مستر توني؟ لا أحد. ألا يضيق بأنك لم تعطيه وضع التثبيت؟ إنه شريكك في وحدة الرصد الجوي، وهذا جزء منها أو كان جزءا منها، وأنت تعطيه النتيجة ولكن لا تعطيه الطريقة. هل سأل عن وضع التثبيت؟ هل سأل يا كريستوفر؟ نعم. أكثر من مرة؟ مرتين بطريقة عرضية. كنت قد قمت بتجارب كما تعرفين. أمي، ماذا تقصدين؟ إنني لا أخونه، ولكن هذا شيء جديد يلزمني وقت حتى أحصل على المقاييس. بالتأكيد كما تقولين توني شريكي في وحدة الرصد الجوي، ولكن الزجاج المحرق يختلف عن ذلك اختلاف قاذفة القنابل النفاثة عن طيارة الأطفال. إنه يمنحنا باستخدام أشعة الشمس قوة على أن نحرق الأرض أو أي جزء منها، وذلك فيما أرى يفتح فصلا جديدا في كتابك عن الضمير، كأنه لغة جديدة وأنا أحاول أن أقرأها. ميري تعرف ذلك، ومن ثم فإنني قد لزمت الصمت في هذه الأثناء، لم أعطي توني الطريقة ولا ميري ولا أنت. أنت تعرف يا عزيزي أن مستر توني في رأيي عنده أصدقاء ملازمون، فهناك مثلا مستر هاردليب، هذا الذي يأتي بين الحين والحين، اسمه هاردليب أليس كذلك؟ هذا تحويل الاسم حتى يتسنى النطق به، لا ينبغي أن تنحازي لأفكار معينة يا ماما، على أنني أعرف أنك تحبين أن تسمي الأشياء بأسمائها. ليست هذه هي النقطة، إنني أحب أن تسمي الأشياء نفسها بأسمائها. ماري، لماذا كان توني مرتديا ملابسه الأنيقة تلك؟ لم تخبريني بذلك. حفلة في لندن؟ سوف يأتي مستر هارليب ويصحبه بالسيارة. هذا الآن مستحيل، إذا كان رئيس الوزراء قادما فيجب أن يكون توني هنا. ألو ألو، لا إجابة، لا إجابة من غرفة نومه، أظن أنه ذهب إلى الوحدة ليقوي نفسه. الوحدة؟ أنا تليفورد، هل مستر لاك هناك؟ لا أريد على التليفون، أطلب منه أرجوك عني أن يأتي إلى المنزل الخاص عندما ينتهي من كأسه. لا ليس الأمر عاجلا ولكنه هام، عندما يفرغ من كأسه. مفهوم؟ Thank you. أنت أيضا يا ميري متأنقة، يجب على الأقل أن ألبس ربطة عنق سوداء، وأنت أيضا يا ماما. ماري، هل هذه الورقة ثابتة الآن في ذهنك؟ نعم. مغروزة بعمق؟ لن أنساه. يمكنني إذن أن أحرقها. ماذا أصنع بما حفظته منها؟ سوف أقول لك فيما بعد. ما هذه الورقة التي تحرقها في المدفع؟ لعبة من اللعب التي نمتحن بها ذاكرتنا. عندما يأتي توني يا ميري، قولي له بالنيابة عني إنه يجب أن يستغني عن حفلة الليلة. سوف يقول لا، مع أن رئيس الوزراء قادم. من باب أولى، إن أكابر القوم دائما يجعلونه يهز كتفيه في عصيان. ليس ذلك فيما يتعلق بعمله، والعمل يقتضيه أن يكون هنا. أخبريه بذلك ما دمت مصمما. ماما، عندما كنت تتحدثين لرئيس الوزراء، لماذا صممت على أن يأتي الليلة؟ تصادف أن كان في قصر مينور على بعد 10 دقائق من هنا. هذه الصدفة الصغيرة تساوي استخدام كل تلك الأوراق الرابحة. لا، إذا وضعت المسألة هذا الوضع كان يمكن أن أذهب إليه. ربما كان ذلك أحسن أدبا، الله وحده يدري. لماذا هنا الليلة بأي ثمن؟ حادث بصيرة. آسف يا عزيزي، أنا من أنصار حسن العقل العادي، وليس الحدث أو البصيرة من اختصاصي، ولكني الليلة لست مرتاحة. هناك في الحياة أيام يود المرء أن تنقضي بأمان. لا شك أنني سوف أصبح أذكى مني الآن بعد حمام ساخن. بعد أن يمضي سوف ننهي هذا الشوط من لعبة الشطرنج. هذا الشوط أو الشطرنج بصفة عامة؟ هذا الشوط بالذات، لقد بدأناه منذ زمن طويل جدا. الاستمرار، الحياة الخاصة، الحياة المليئة بالسلام. لا أدري، ولكني أدري بالفعل أنني أريد أن أنتهي من هذا الشوط قبل أن أنام. حسن، أنت غريب يا حبيبي. لا تجعل رمزا كبيرا جدا من شيء صغير جدا. أفرض أن أحدا قلب المائدة. ها؟ لماذا تقولين هذا؟ لماذا تقولين هذا؟ حتى ولو قلب أحد من المائدة فإنك ستتذكرين مواقع الرقعة وسوف تضعينها في محلها من جديد. والآن قدما إلى المعركة. ماذا حدث؟ جئت من الوحدة عن طريق باب المرور. كانت والدة هناك قد أخذت تعالج صعود السلالم. نظرت إلي كما لو كنت شبح والدي هاملت، وقلت ما لم يكن ينبغي أن أقوله بالطبع. ماذا قلت؟ قلت يا ملائكة الرحمة وسدنة العناية الإلهية دافع عنا. فقالت لي نعم حقا، ماذا يفهم المرء من ذلك؟ هل تذهب إلى لندن الليلة؟ نعم بالفعل. لا يمكن. لا يمكن؟ سوف تخبرك ماري بالسبب. ما هذا كله؟ اجلس في هدوء. أنت محقة. شربت كما أدركت 3 كؤوس مضاعفة من الوسكي، ولكني أستطيع أن أحتملها. لو سمحت من أجلنا ألا تتعشى الليلة في لندن، وأن تخلع ربطة العنق البيضاء هذه أما عن ربطة العنق فهذا سهل. خادمك المطيع دائما. ليس مطيعا دائما. ولدت سيدا فيما يتعلق بالنساء الجميلات. كازانوفا منذ المهد، بايرون في محفة الطفل. كان رئيس الوزراء يقيم في المينر، وسيأتي الليلة هنا بعد العشاء في طريقه راجعا إلى لندن. وكريستوفر يريدك أن تبقى، وكذلك أنا. لن أفعل شيئا من هذا القبيل. فصيلة رؤساء الوزراء ليست من شأني، ولا شأن لي الآن على أي حال. لماذا سيأتي؟ كن جادا يا توني. كنت أحاول من أجلك ألا أكون جادا. الشيء الوحيد الذي أريد أن أكون جادا فيه هو أنت، وهذا لا يسرك، ولست أدري لماذا. نعم تدري. أوه، أنت متزوجة وتحبين زوجك وهكذا، أعرف ذلك، ولست ألومك حقا لأنك تقولين لا. ولكن لماذا تلومينني لأنني أطلق؟ يمكنك أن تعتبري ذلك إذا شئت نوعا من حسن الأدب. مما يسر النساء كثيرا أن يقولن لا، هذا أدعى إلى سرورهن من ألا يطلب إليهن على الإطلاق. فلتكوني أمينة مع نفسي، أليس هذا صحيحا؟ إلا إذا كان الرجل مملا، وأنا لست مملا. هل أنا ممل فعلا؟ لا، هذا عفيف. فلنرجع إلى السؤال السابق إذن، أليس هذا صحيحا؟ ليس صحيحا إذا كانت الواحدة سعيدة يا توني، وإذا كانت الواحدة لا تريد أن تجعل الرجل الآخر شقيا. ثم أشرب ثلاثة كؤوس مضاعفة من الوسكي، على أنك مهما كنت فلست الملك الحارس لقائمة الخمر التي أشربها. والحقيقة أنني خلقت لكي أربط بين النساء والأغاني، لا بين النساء والخمر. لذلك سأذهب الليلة إلى حفلة للرجال، ليس هناك خير منها الآن. أنت تعرفين أن الحمالة في مجلس قال الكثير عن الخمر والنساء، إنها تستحس الشبق وتخمده، إنها تحمله على أن يقاوم وأن يستخذي، إنها تنهمر كالمطرة الهينة من السماء، إنها أعظم الدبابرة جبروتا، إنها أليق بالملك من تاجه. أم لعل اسكتلندا قد اختلطت بالبندقية. يجب أن أتعلم ألا أضغط مسرحيات شكسبير معا، ذلك يؤدي بالمرء إلى كل صنوف التعقيدات الخلقية. عظيم جدا. نرجع من الشعر إلى النثر. لماذا ترفضين بإصرار أن نبحث الموضوع الوحيد الذي أريد أن أتحدث فيه؟ لا أرفض إذا كنت تتكلم بعقل. أنت تريدين أن تتحدثي عن رؤساء الوزراء؟ هذا موضوع جاد خطير، أسلم معك، موضوع نبيل، موضوع تاريخي ضخم فخم، لكنه ليس موضوعا حسيا لذيذا. توني، لست بالحمقاء الغبية. كنت تبدو أخيرا كأنك تمقت كريستوفر أو تكاد، وأحيانا تمقتني أو تكاد. إنني أعرف حق المعرفة أنه على الرغم من أنك تثرثر كما لو كانت هذه مغازلة، فإنها ليست كذلك، وأنا أعرف قيمتك، وأنا أعرف أنك تمر بعذاب ما من عذابات الجحيم، وأنا أريد لصالحي أنا وليس لصالحك فقط، أريد أن لا أكون حمقاء عمياء أنانية. وإذا كيف يمكن أن تكون لي فائدة ما عندك؟ ماذا تريد مما يدخل في نطاق المعقول؟ أن أندمك معك اندماجا حسيا كاملا. حسن، لست آسف، أنت سألتني، كنت أظنك تلعبين الشطرنج. الطريق مفتوح أمام الملكة، ولكن الطريق أمام الوزير مسدود. لماذا لا توجد ملكات في هذه اللعبة التعيسة؟ ما دمت مباشرا فسوف أحذو حذوك. لماذا تريد أن أندمج معك اندماجا حسيا؟ اللذة، ستكونين فاتنة وأنت كذلك، وعندئذ ينسى المرء القرن العشرين، ولن يكون للزجاج المحرق قيمة. أليس ذلك سببا جيدا؟ ولكنه ليس كل السبب، هناك نساء أخريات مليحات أيضا وهن كذلك. لماذا تريدني أنا؟ لأنني عندما ظننت أنني فرغت من ذلك كله، ظهرت أنت باعتبارك المسألة العاطفية الوحيدة في حياتي التي لم أقضي عليها. أريد أن أمتص حبة العنب هذه وأن أبصغ القشرة، وعندئذ ينتهي هذا الأمر. مسألة عاطفية، دعي هذه اللهجة وسميها الحب. ها أنت ترين أنك تعتقدين أنك تمثلين عندي، إنك أنت بالفعل كل الأشياء التي كنت أؤمن بها، بما في ذلك الوفاء. نعم أنا أعرف. وإذن فأنت تريد القضاء عليها؟ ما دمت لا أستطيع أن أستعيدها فأنا ميلتون يعني ما يقول. ثقي أن المؤمن المتطهر يعرف الشيطان، فأما والأمر كذلك فضعي ليلة واحدة أو ضعي ليلتين بين القوسين، ألن يكون ذلك ممتعا؟ كوني أمينة مع نفسك، ألن يكون ممتعا؟ إن الصغيرات والجميلات أنفسهن تلحقهن شيخوخة. لا، أتقولين إن ذلك لن يكون ممتعا، أم تقولين مجرد لا؟ إنني أقول لا. وعندئذ يموت المرء ويدفن وما من أحد يهتم إطلاقا. ما هي الأشياء التي كنت تؤمن بها ذات مرة والتي أمثلها الآن؟ لو أنك اتخذت هذا السبيل فعسى ملائكة الرحمة وسللة العناية الإلهية أن تدافع عنك، وهذه هي المشكلة، فإنها بالفعل تدافع عنك، ولذلك أحبك. حسن، أنت تكسبين. والآن هل تجيبني إجابة حقيقية من فضلك عن المسألة الأخرى؟ ماذا تريدين أن تعرفي؟ عندما يأتي مستر هارليب هذا، هل تتفضل بأن ترجعه من حيث أتاك؟ لا، لو فعلت ذلك لاحتقرت نفسي. هل سهراتك معه على هذا القدر من الأهمية؟ أبدا، ولذلك أسهر معه. أنت لا ترين النقطة الهامة في الموضوع، وفي كل نظرة أصيلة إلى العالم. نظرتك أنت المسيحية، ونظرتي أنا النظرة العدمية الفوضوية. ليس رئيس الوزراء شيئا هاما كذلك، ونحن ندعي في بعض الأحيان أنه هام، فقد تربينا على ذلك. تلك إحدى مصطلحاتنا وعاداتنا، ولكنه ليس هاما. يظن كريستوفر أنني مهتم بالقوة والسلطان، وهذا صحيح بمعنى من المعاني. لست أستطيع أن أقاوم هذه الأحابي كل المقاومة، لأنني تربيت بالصدفة على هذا أيضا. ولو أتيحت لي الفرصة فما من شك أنني أقبل بسرور أن أكون وزير خارجية صاحبة الجلالة أو وزير بحريتها، كما كان والدي المنكود الحظ يمكن أن يكون، أو أفضل من ذلك كله أسقف باث وويلز. فلا شيء يجمع بين النظافة والقداسة كما يجمع بينهما أسقف باث وويلز. سوف أقتنص أي شغلة من هذه في سرور، ولكن بنفس السرور الذي أحس به لو كنت في زي الأمير الأسود أتأردح على حصان خشبي هزاز لكي أضحك على نفسي وعلى حماقتي في ذلك الزي التنكري الظريف. فإذا فأنت لست مثل مستر هاردليت. وماذا هو مستر هاردليت؟ توني، ماذا تعرف عنه حقا؟ أين ولد؟ على الدانوب بغموط. الدانوب نهر متعدد الجنسيات والألوان جدا، هذا أسلم لك به، وليس الآن أزرق صافيا كما كان منذ زمن. وأين نشأ؟ في بروكلين بغموض، ومنذ ذلك الوقت حصل على جميع الجوائز والمنح الدراسية. طبعا طبعا، ماذا حدث له أثناء الحرب؟ القسم الاقتصادي من وزارة كذا وكذا. ليس ذنبه، إحدى يديه لا تقوم بوظيفتها، يكتب بيده اليسرى. أظنه أحد نجوم الاقتصاديين اللامعين جدا في إحدى الجامعتين، وأنا أجد له طعما لاذعا حريفا في الحفلات كطعم الخل في السلطة. ولكن لماذا كل هذا الاهتمام بجيري هاردليت؟ إنه مختلف عنك كل الاختلاف. يأخذ نفسه مأخذ الجد، يمقت ما يسميه بالنظم. نظمنا؟ النظم البريطانية؟ النظم الغربية؟ أكثر من ذلك بكثير، الحرية، الحب، الإيمان، كل الخرافات الرومانتيكية. ولكنك أنت أيضا يا توني قد تخليت عنها. هل تخليت عنها؟ هي تخلت عني. غرفة الأطفال التي تربيت فيها قد أغلق بابها دوني، هذا كل شيء. أما هو فلم تكن له قط غرفة خاصة في طفولته، أنا قد انتزعت من جذوري. أما هو فبطبيعته ولد مرفه يتمتع بالراحة والبذخ العقلي. ولكنك تقضي معه وقتا كبيرا. لست أملك إلا هذا غصبا عني. لماذا؟ غصبا عني. لماذا؟ مخدر. ضد ماذا؟ ضد نفسي أيتها الحمقاء، أيتها الحمقاء المسيحية الراضية المطمئنة. ضد نفسي أيتها الحبيبة العمياء الحكيمة المعبودة. أنت التي أجردها بعيني ويدي وقسوتي، وأعبدها على ركبتي وبعقلي، وأمقتها بكل شهوات روحي. أنت يا ربيبة الصمت والزمن الوحيد. السيدة العظيمة لا تثير فضيحة أبدا. إنني مسرور لأن رئيس الوزراء قادم. ماذا قلت؟ إنني مسرور لأن رئيس الوزراء سوف يقال له الخبر. ولكنك لن تشترك في ذلك. لا، فكيف يؤثر ذلك عليك؟ لماذا تصر به؟ هذا يضع الأمر موضعه الصحيح. ماذا تحاول ألا تقوله؟ لا شيء. اسمع يا ميري، إنما قلته الآن عن أنه يبدو كأنني أمقت كريستوفر أحيانا ليس صحيحا. لا سياقه أنا، صدقيني، وأي شيء قلته أو فعلته لم أقله أو أفعله عن حقد له ولا عن غيره. إن جنوني الصغير يحتفظ لنفسه بنفسه. أنا أريدك أنت، لست أريد أن أخذك منه هو. لست أحبك بالنسبة لظروفك، لا، ولا بالنسبة إلى زوجك على الأخص، بل أحبك أنت فحسب وحدك، في هالة تستدير بك أنت فقط، من عزال ميراندا على جزيرتها، جزيرة التي فقدت خريطتها بعيدة إلى أقصى حد ممكن بحثا عن الروح المفقود. عما تكلم، كنت تخبرني لماذا أنت مسرور بأن رئيس الوزراء قادم الليلة؟ لأن ذلك سوف يجعل كريستوفر آمنا، آمنا بقدر ما يمكن أن يكون بعد الآن. لماذا؟ هل هو معرض لهذا النوع من الخطر؟ ليس هناك غيرنا نعرف أن هذه القوة موجودة على الإطلاق. لا يمكن للمرء أن يكون واثقا كل ثقة، صدقيني. الشائعات عن مثل هذه الأمور تطير في الهواء. القوة العظيمة لها رائحة، والرائحة تدور حول العالم. الرائحة، التفاصيل. كيف يمكن ذلك إذا لم يتكلم أحد؟ ممكن. قبل هيروشيما بمدة طويلة كان من المعروف أن تلك القوة موجودة، ومهما حاولت أن تقسم العلم إلى أقسام مقفلة عازلة للمياه فإن المياه تتسرب. ليس ضروريا أن تخرجي أو أخرج أنا لنبيع وضع تثبيت الزجاج المحرق لعميل من عملاء العدو مقابل عقد من العقيق وطن من الكافيار، ثم إننا لا نملكه حتى نبيعه. ومع ذلك عندما يكون العلماء في كل أنحاء العالم يعملون في نفس الخط ينتظرون أن تسب قطة العلم وثبتها التالية، فإن كلمة واحدة، نغمة في الصوت، حركة تشي بالانفعال أو الرفض للإجابة كافية لأن تحملهم على أن يقولوا. ماذا يقولون؟ كافية ربما لأن يقولوا: يا إلهي، هناك في وحدة تريفورد قطة ضخمة جدا قد وثبت بالفعل وثبتها وقد تجعلهم. هل تفهمين ما أعني؟ أنت مذعور يا توني، خائف. هذا ما جعلك تعترض على ذهاب كريستوفر إلى مؤتمر فيينا؟ نعم. كنت تريده أولا أن يذهب واقترحت ذلك بنفسك، ثم اعترضت عليه اعتراضا عنيفا. لماذا إن لم تكن مذعورا من قبل؟ لماذا؟ لأنني بينما كنت أحرق ذقني ذات صباح تذكرت أن جيري هاردب هو الذي أوحى إلي بفكرة مؤتمر فيينا لرصد جوي، ولم يكن يريدني على أن أذهب أنا. فظننت أن كريستوفر لن يعود؟ ظننت أنه قد لا يعود. لو أن هناك خطرا من هذا النوع لكان في استطاعتهم أن يأخذوه في أي يوم بعد الظهر عندما يخرج ليتمشى في غابات ميتن. يفضلون الآن الحرب الباردة على الحرب الساخنة. أليس من الأنسب لهم لو أنه لم يعد من فيينا طائعا مختارا إلى وطنه؟ ميري، هل أنت واثقة من أن رئيس الوزراء قادم الليلة؟ كل الثقة. إذن فكل شيء من الغد على ما يرام. سيقف قردو من العساكر حول هذا البيت. لن تكون هناك نزهات في غابات ميتون لكريستوفر وحده، ولن تكون هناك بعد شهور عسل غامضة يا عزيزتي تقضيانها في جولات وسرحات بين المدن الإيطالية على التلال. سيكون ثم حرس تحت النافذة وحرس آخر على باب غرفة النوم. سيارة هارفليك. هل أنت مستعد؟ هل أدخل؟ لا تدخله من هنا، اجعله يدور ليدخل من الباب. هيا هيا استمر، اذهب للباب. نحن هنا وراء القضبان والمتاريس، سوف أفتح لك الباب. مهري انتظري وصبري. لا، لابد أنه رأيك هنا. توني لا تذكر شيئا عن رئيس الوزراء. سأقطع لساني. أين 13؟ النادي 14، سيقابلنا الآخرون هناك. نأخذ فتاة صديقنا سلم في طريقنا. يجب أن نتحرك الآن. إذن ما زال هناك وقت كاف. البنت تقيم في الطريق إلى لندن، تركت سلم في العربة يستطيع أن ينتظر. أدخل الرجل المسكين. ماذا تريد أن تفعل؟ لا شيء. أما سلم فدعه ينتظر، قد لا يستحسنون دخوله إلى هذا البيت ولا أنا كما هو واضح تماما. كان على السيدة أن تلبس للعشاء. بل كانت قد لبست بالفعل. ربما كانت تريد أن تغير ملابسها. هل تلبس النساء مرتين للعشاء؟ يا إلهي ولم لا، إذا كان ذلك يجلب إليهن السرور. لست بحاجة إلى أن تعتذر عنها، أنت تعرف تماما كما أعرف أنه لو دخل الآن أكثر القصص إملالا وأدعهم إلى الضجر لبقيت وأدت مهمتها، أليس كذلك؟ ولأعطته قدحا من الشري وسألت عن صحة ذريته الكهنوتية في القذرة. أما إذا وقع بصره علي فهي تذهب. وهل يهمك؟ يهمني؟ ماذا تظن عني؟ أبدا على الإطلاق، ولكن أنت يهمك. وإنني أسلم بأنك إذا كنت معي أو كنت سكرانا تجيئك لحظات من التحرر، ولكن الرجل الإنجليزي عندما يكون صاحيا غير سكران حيوان منزلي أليف، وحتى عندما يفتح إمبراطورية يخرج بنسائه ويتناول معهن الشاي بعد الظهر. كان يمكن أن يكون مستريحا مع كليوباترا. وفي الفراش أو في المعركة أسمى جوائزه أن يطلق عليه لقب الولد الطيب. ليس ما تريده حقا من ميري تيريفورد أن تملكها، بل أن تحبك هي وتحترمك وتقبلك على جبينك وتلف حولك الأغطية في السرير. من فضلك دادا، هل تسمحين لي بالخروج مع جيري إلى حفلة الليلة؟ أو توني، هل تظن أنه يصح أن تخرج مع أولاد أشقياء صغارا؟ أليس ذلك ما كنتما تقولان عندما دخلت؟ يا إلهي، لماذا نستفيد من صحبة أحدنا الآخر؟ لذة مهسوشية. نحن نستمتع بطعامات سكاكين أحدنا الآخر. وعلى أي حال، ماذا كانت النتيجة؟ هل كان لورد بايرون متحديا أبيا؟ أم استسلم توني للإغراء قليلا قليلا؟ القاعدة سليمة في كلتا الحالتين. كل الإنجليز يحبون مربياتهم، لذلك لا يحسنون قط كيف يمارسون الحب، ولذلك فيما أفترض يكسبون المعركة الأخيرة فهم يحاربون وظهورهم إلى جدار غرفة الأطفال، ولذلك يضايقون. بالعكس، إنني أقدرهم أعظم التقدير. إنهم يقدمون لي موضوعا للتفكير، يقبلونني في جامعاتهم لأنهم يحتاجون إلى ذكائي ومعلوماتي، ويقدمونني إلى نواديهم، بعض نواديهم، لأنهم يحتاجون إلى مبلغ الاشتراك. موهبتهم هي أن يمتصوا، أن يتلقوا الحوافز الخارجية. هذا سبب النورمانديين، هذا سبب الإسرائيلي، هذا السبب في أنا. الإنجليز دائما يقبلون الأجانب لأنهم لا يحتملون صحبة بعضهم بعضا على الإطلاق، ولكن المهم هو كلمة يقبلون. حتى بين أولئك الذين تسميهم ببراءة الطبقة الرفيعة. هذا أمر مختلف، وكذلك البروليتاريا. هؤلاء وصلوا إلى فوضى النوادي الليلية وفوضى الشوارع الخلفية. هؤلاء هم الواقعيون في العالم الذي سيأتي. أنا أحب البروليتاريا لأنه لا رحمة عندهم، وأنا أحب الطبقة الراقية لأنه لا وفاء عندها. أنا أحب أزهار الكاميليا لأنها لا رائحة لها. دعك من هذا جري، لا أحتمل أن تصنع من شهواتك وذوقك فلسفة. هذه عادة بين المصلحين الأخلاقيين. ثم إن شهواتي وذوقي خاضعة لتحكم الدقيق. إذن فإن سمعتك تدل على أنك رجل عظيم. فقد سمعت أن الطبقة الراقية تقبلك معها في كثير من الأحيان إلى الفراش. الأحباء والأعزاء، الإنجليز يشعرون بالضجر والملل في الفراش أكثر من أي مكان آخر، ويرحبون بلحظة من العربدة التعليمية. لا أفهم إذن مما تشكو. ده شيء بالنسبة لي، ليس هناك بلد أنفع من هذه أن يتجنس المرء بجنسيتها. فأنا أقبل مرتبا حسنا جدا عن كل شيء أريده فأخذه، وأظل مع ذلك مستقلا كل الاستقلال. ولكن الحال معك غير ذلك، لديك الكفاءة أن ترتفع إلى ذروة القمة، ومع ذلك فأنت مساعد تيريفورد، تتدلى من أشرطة ميدعة زوجتي وتمسك خيوط الصوف لأمه. هاتان المرأتان هما جيلان مختلفان، آراء مختلفة، ولكنهما متحدتان اتحادا مطلقا، لا تتزعزعان في نقطة واحدة. إنهما يمقتان كل المقت، تبقياني بالخارج وتبقيانك بالداخل. لن تحتاج إلى هذا الشراب إذا كنت قادما معي إلى الحفلة. اسمع جري، هل يهمك كثيرا لو أنني لم آتي؟ كما تحب، ابقى هنا بالتأكيد إذا كنت تريد أن تحصل على الدرجة العليا من المدرسة. النقطة هي أن لا تهتم بأن تصطنع الأعذار، حاشا لي أن أتدخل بين رجل هو مربي. ليست هذه هي المسألة، لا شأن لميري إطلاقا بذلك. المسألة تتعلق بالعمل. الليلة؟ نعم، بملابس العشاء الكامل. أقول لي، لماذا تتدلى ربطة عنقك البيضاء حول عنقي؟ لا أدري إطلاقا. يبدو أن هذا من ضمن أشرطة الميدعة. أنت لا تحسن الكذب يا توني. قلت لك ليست هذه مسألة شخصية بالنسبة لي أو لك أو لها، إنه عمل. ستقام الليلة؟ لا بأس ما دمت تريد أن تعرف، سيأتي الليلة بعض كبار الناس في اجتماع بعد العشاء. بشأن الموضوع الذي قلت لي عنه في كم؟ من بين موضوعات أخرى. كنت أظن أن كريستوفر تيريفورد عنده فكرة دونكشيتية أن يحتفظ بهذا الاكتشاف لنفسه وأن يتركه يموت معه. هل قلت ذلك؟ ألا تتذكر ما قلت؟ قلت أكثر مما ينبغي لك أن تقول يا توني. ماذا قلت لك؟ إن القوة موجودة فعلا مثلا، وطبيعة هذه القوة أيضا. وما أهمية ذلك؟ لم أعطك وضع التثبيت، ومهما قلت لك ليلتها فإنني لم أعطك وضع التثبيت. ليس هذا ممكنا، لأنني لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. شكرا شكرا، هذه الهستيريا عندك تقنع. تقنعك بماذا؟ بأنك فعلا لا تعرف وضع التثبيت، وأنك ما زلت لا تعرفه حتى الآن. لم أكن واثقا حتى هذه اللحظة من ذلك. لم يكن باستطاعتي أن أصدق أنه يخفي عنك. أليس شريكك؟ أليس صديقك؟ لم يكن باستطاعتي أن أصدق أنك تقبل ذلك. على أي حال، هذه الضربة موجهة إليك أنت لا إلي أنا. لو أن الزجاج المحرم. لم أستعمل هذا الاسم أبدا. ومن غيرك يا عزيزي توني؟ لا حاجة بك أن تخاف، فلنكن بسطاء جدا ثم نذهب لنا نستمتع بالعشاء بقلب خلي. لقد قلت في تلك الليلة منذ متى؟ منذ 5 أسابيع. قلت أكثر بكثير مما تدعو إليه الكياسة والحرص، ولكنك لحسن الحظ قلته لي وحدي في شقة خاصة، ولم يحدث ضرر ما. ولكن ألا تبدو بمظهر سخيف في هذا المؤتمر العالي إذا كان تيريفورد يعرف الوضع وأنت لا تعرفه؟ من أنت بحق الله؟ صبي المكتب؟ الساعي؟ وعلى أي حال أنت غير طبيعي تماما الليلة. أظن أنني الليلة أنسب لك من ميري تيريفورد أو رئيس الوزراء. يا إلهي، كيف عرف ذلك؟ وقعت تاني. أنت متوتر الأعصاب جدا. كيف أمكن أن تعرف؟ قد رتبت المسألة بالتليفون منذ أقل من نصف ساعة. مؤتمر عال بشأن الزجاج المحرق، رئيس الوزراء يقيم الآن في المينور. النتيجة واضحة جدا. لم يكن ضروريا أن نتجسس على التليفون، أؤكد لك. والآن هل نذهب؟ أعتقد أنك محتاج إلى استراحة يا توني. ذهنك العظيم لا يؤدي وظيفته على مستوى مجلس الوزراء. ستكون حفلتي مسلية أكثر. تعال. انظر ماذا فعلت يا جيري. لقد قضيت على لعبة الشطرين. لقد أسقطت قطع الشطرين كلها. لا جدوى إطلاقا من محاولتك هذه أن تعيد قطع الشطرنج إلى مواقعها. هيا اذهب، حان وقت الذهاب. هذا يبدو كأنه من أثار العربدة والسكر. دعني أرجع القطعة مكانها من أجلها. من أجلها؟ من أجلها؟ هل تسمح لي بالسؤال، أين هي مواقع القطع؟ تعال. تستطيعي أن تقنعي مستر توني بالبقاء؟ لا، ومع ذلك فأظن أنه كان يريد البقاء. كانت في حفلة تعميده جنية شريرة. من؟ توني. ليس في حفلة تعميده، كانت أسرته، كان بيته الأول صلبا كالصخر، ولكنه انهار وتفتت عندما كان طيارا في الحرب، ولم تكن تلك لحظة مناسبة. إنه ليس شريرا. أظن أنك محقة، ولكن له أصدقاء أشرار. هو كريم ومرح وعطوف جدا في بعض الأحيان ولامع الذكاء، أليس كذلك يا كريستوفر؟ إنه شجاع أيضا إلى درجة الجنون. أي متهور. كلاهما معا. لم تريه يقامر أو يقذف بطائرته السبيتفاير وسط صرب من قاذفات القنابل. أنا رأيته يفعل هذا. إن مشكلته أنه لم تعد لديه حياة شخصية يهمه أن يفقدها أقل اهتمام، وذلك إما أن يجعل الإنسان قديسا أو فندع هذا. إنما يحتاج هو أن يتزوج فتاة طيبة. هذا ما فعل وقتلت. قتلت؟ قتلتها إحدى قاذفات القنابل التي لم يسقطها قبل أن تتفتت صخرة العائلة. بعدها مباشرة كانت عليها أن تكون هي صخرة. مسكين توني، إنه يتحدث إلي أحيانا، يهز كتفي ويقول إنه يشبه العالم الحديث. هذا صحيح بمعنى من المعاني، إنه لا يؤمن بشيء إلا بما فقد، ومن ثم فهو يتمرد ويعربد ويمارس الحب ويذهب إلى الحفلات مع مستر هاردي ويتحدث. ويتحدث. انظر ماذا؟ نصف قطع الشطرنج على الأرض. قلب أحدهم المائدة. هدوءا، أستطيع أن أتذكر. كل بياد الملك وكل رجال الملك. أتستطيعين أن تعيدي كل القطع إلى مكانها؟ إنني أستطيع. في نفس الليلة في وقت متأخر، المصابيح مضاءة والستائر مزدلة، كانت هناك نار موقدة. ليدي تيريفورد تحيك صوفا وعلى حجرها كتاب. ميري جالسة إلى البيانو تعزف. تقرع الساعة وتمتزج أصوات قرعها بالموسيقى التي تعزفها على البيانو فتكف عن العزف. ماذا كانت الساعة؟ ونصف. ماذا ونصف؟ الواحدة ونصف. جاءوا متأخرين ساعة تقريبا. قضى وقتا طويلا جدا في الوحدة. كان مونتي وينثروب دائما يحب العبث باللعب العلمي. لو أنني كنت رئيس وزراء لأردت أن أفعل ذلك بطريقة عكسية. أولا، ما هو الشيء؟ ثانيا، أثره. لا يهمه هو الأثر دائما، لذلك أصبح رئيس وزراء. الرجال العظماء لا يسيرون من الألف إلى الياء، بل هم كالبراغيث يسبون ويقفزون، يضطرون إلى ذلك. هل أفتح الشرفة ليدخل بعض الهواء؟ نعم بالتأكيد، إنها ليلة رائعة، ولكني سأضع في النار قطعة من الخشب، إنه يحب النار المتأكدة. هناك رجال بالخارج. لورد هنري، من هؤلاء الرجال؟ أصدقاء يا ميسس تيريفورد. تعني حرسا؟ هل أتيتم بهم جميعا؟ وغيرهم أيضا فيما أخشى. في سيارتكم؟ لكنها لا تتسع لهؤلاء جميعا. هناك أكثر من سيارة. كيف تحتمل ذلك؟ أنا؟ هو هذا لا ينطبق علي بنفس الدرجة عندما أكون مطلق الصراخ. وهو لا يفكر في ذلك إطلاقا. المرء يعتاد ذلك كما تعرفين، كما يعتاد لبس حذاء. ميري تفكر أنه لم تكن توجد أحذية في جنة عدن. لم تكن توجد أحذية في جنة عدن. كم من الممكن أن تكون عبارة واحدة حبلى بالمعاني على شرط أن لا تفهمها. سأظل أنا في قبري أبحث عن السياق المستحيل الذي جاءت فيه هذه العبارة. لو أنك استخدمت عقلك يا مونتي لاستطعت أن لا لا يا عزيزتي هيلين، لا تخبريني. سأتمتع بأن يكون عندي شيء أبحث عن معناه في قبري، وعلى الأخص إذا كان ذلك يتضمن إحدى الذكريات عنك وعن هذا المساء التاريخي أيضا، إذا كان لي أن أقول ذلك، فهو مساء تاريخي حقا. هل أنا محق؟ والآن هل نستمر في مهمتنا؟ لا سأجلس على كرسي مستقيم الظهر إلى هذه المائدة. بعدئذ سوف يمكنني أن أسير. إنني دائما أنتعش وأعود إلى الحياة في ساعات الصباح الأولى. هذا متعب لمضيفة الشابة فيما أخشى. والآن هيا بنا إلى العمل. ها الآلة رقم 6. لماذا رقم 6؟ لأنها الطراز السادس المتميز من آلة التحكم الجوي منذ بدأ والدي. فأنت ترى يا سيدي أنه في البداية، لا، هذه الإجابة تكفيني. أظن أنه كانت هناك مراحل متوسطة، تعديلات على النص بعبارة أخرى، 4 ألف 4 به 4 جيم وهكذا. مراحل كثيرة. وإلى أي مرحلة وصل رجال العلم الآخرون في الخارج؟ حتى وفاة والدي كان دائما يذيع النتائج التي يصل إليها. هذا ما كان يفعله العلماء. مات والدي في سنة 1940. نعم أتذكر ذلك تماما. كان صديقا قديما وخسارة عظيمة. ما هي آخر آلة أذيعت أوصافها وتصميماتها؟ آلة من المجموعة رقم 5. ليس المجموعة رقم 6؟ لا يا سيدي، أعطيت رقم 6 لمؤسسة دينستاون في كاليفورنيا، لا أحد غيرها. فهذه المؤسسة تهب مالا لوحدة الرصد الجوي، إنها تمول هذا المكان. كان يمكن للعدو أن يسرقها. لم يتح لهم الوقت. وعلى أي حال لماذا يهتم العدو بذلك؟ ليست الآلة رقم 6 سلاحا، فهي بريئة تماما، لا أذى منها على الإطلاق من غير وضع الزجاج المحرق. أعترف بأن الآلة 6 لا تعني شيئا عندي. رأيت الوهج في أدوات الدلالة على الانعكاس. تقول إنه على جزيرة إستيك في المحيط الهادي، شويت السحالي وتشققت الصخور. كيف أعرف؟ لا يمكن أن تعرف بناء على ما رأيت. قلت لك إنه لا يمكن، لكنك رأيت التقارير عن التجارب السابقة. ليس من جزيرة إستيك وحدها، بل من 3 مراكز للرصد موزعة في العالم، هناك وهناك وهناك وهنا إستيك. سأترك التقارير مع لورد هنري. كيف وصلتك هذه التقارير؟ بالبريد الجوي. مراكز الرصد هذه نفسها جزائر غير مسكونة، ليس هناك إلا آلات التسجيل الخاصة بها، ولكن رجالنا في هذه النواحي يزورونها بانتظام ويبلغوننا بتقارير عن ما يجدون. سقوط المطر على الأخص، ودرجات الحرارة، وساعة شروق الشمس، وكان هذا يعطينا كل ما نريد أن نعرف عن التحكم الجوي في الظروف العادية. ولما وصلت إلى أوضاع الزجاج المحرق أبرقت أطلب تقارير خاصة. إنها تقارير حاسمة وغير لطيفة. جاءت هنا بالبريد الجوي العادي المفتوح؟ لماذا لم ترسل بالشفرة؟ لأن هذه الوحدة ليست حكومية، كانت مؤسسة تيريفورد في أول الأمر شيئا خاصا ملك أبي، ثم جاءت مؤسسة دينستاون وأعطتنا منحة بحث، ولم تكن قط هيئة سرية. هي منذ اليوم هيئة سرية. هنري، عندما نصل إلى لندن سوف تقفل كل أبواب الوحدة. كريستوفر، أعطي لورد هنري تفاصيل عن موظفك هنا وملاحظيك في الخارج. هذه التفاصيل هناك في الملف الذي أعطيته لورد هنري. حسنا، أوقف كل اتصال إلى الداخل أو إلى الخارج حتى تسوى ترتيبات جديدة. لورد هنري، قل لجاريث أن يجري اللازم، سوف أرى المشروع بنفسي. حسنا، حتى الآن كل شيء على ما يرام. أظن أننا نقف في الطريق. لا، أرجوك اجلسي. أنت تعرفين بالفعل بقدر ما أعرف أن السحالي تشوى تحت الزجاج المحرق وتتحلل كل صور الحياة. هل أنا محق؟ نعم يا سيدي. هذا شيء هائل. ليلا أو نهارا على السواء؟ نحن في الليل يا سيدي. هذا ما أرى. إذا كانت الشمس قد غربت فأنا لا أفهم كيف. لا يا هيلين، ليس الآن. لا تسألي أحد العلماء سؤالا من هذا القبيل أبدا، إنه يتمرغ ويتمتع بهذه الأسئلة، وذلك لا يغير من الأمر شيئا عند السحاب. لا شك أنه ذبذبة موجة تيليفورد أو شيء من هذا القبيل. هل أنا محق؟ لا يا سيدي، أنت مخطئ تماما. أنت ترى وزرائي لا يقولون ذلك أبدا، ولو قالوا لكان ذلك أفضل. ليس أفضل بالنسبة له. آسف يا سيدي، ولكن ذبذبة ليست هي الكلمة الصحيحة. إن ما يحدث فعلا هو أن لا بأس، سأسلم الآن بالأمر على علاته. والآن فلنرجع إلى السحالي. سيدي رئيس الوزراء، إن ما يحاول كريستوفر أن يقول هو شيء هام حقا وشائق. أليس من الذكاء أن نعرف ما هو الزجاج المحرق كما نعرف ما أثره؟ من الذكاء؟ لم أكن أقصد أنك. أنت محقة تماما. قولي لي إذن ما هو الزجاج المحرق؟ يجب أن يقولها لك كريستوفر. أنت سوف تقولين لي، سأفهمك أكثر. قولي لي كما تقولين لأحد الأطفال، ولكن أولا دعيني أصف الجو. أنا أعرف بعض الشيء عن الراديو، هل أفكر في موجات تيريفورد على هذا الاعتبار؟ كلا النوعين من الموجات هي موجات كهربائية مغناطيسية، وهنا ينتهي التشابه بينهما. موجات الراديو تنعكس ثانية عن عما يمكن أن نسميه بطبقات الجو العليا، أما موجات تيريفورد فلا. إنها أريد كلمات بسيطة من مقطع واحد. إنها تفعل أشياء ما في طبقات الجو العليا. استمر يا ميري كما تتحدثين إلى طفل. على بعد 50 أو 60 ميلا خارج الأرض توجد طبقة هائلة ليست هواء وليست فضاء، اسمها اليونسفير، وهي تحتوي على جسيمات مؤينة، ومثل كل الذرات هي شموس صغيرة تدور فيها الإلكترونات مثل الكواكب. ولكن الجسيمات المؤينة أشياء تميل إلى الشذوذ، فإنه ينقصها إلكترون واحد أقل مما ينبغي لها، تصطدم بها موجات الراديو وتنعكس راجعة إلى الأرض. لماذا؟ لا أعرف. يا له من شيء مريح أن نسمع أحدا في هذه الأيام يقول لا أعرف. أهناك أحد يعرف يا كريستوفر؟ رجال الراديو يصلون إلى نتائج في أبحاثهم دون أن يعرفوا لماذا؟ دون أن يعرفوا نهائيا لماذا. اسمعني من فضلك، إن موجات تيريفورد مختلفة، اكتشف والد كريستوفر أنها تستطيع ربما تستطيع أن أظن الكلمة هي تقطب، ربما تستطيع أن تقطب قطاعا من طبقة الجو العليا، أي أن تشكلها على نمط معين بحيث تقوم بدور العدسة أمام أشعة الشمس. هذه هي الكلمة التي أمسك بها، العدسة. استمري، اجعليني أفهم. عندما كنت صبيا صغيرا يا سيدي، هل أخذت زجاجة مكبرة وأدرتها في الشمس حتى أحرقت ثقبا في قطعة من الورق، أو أشعلت النار في ورقة شجرة جاثة؟ نعم، كنت ولدا مخربا جدا. هل هذه هي المسألة؟ هكذا؟ استمري. هل أتدخل هنا؟ بدأ أبي بدراسة الصلة بين التأين والضوء، كان هدفه وهدفي هو دائما التحكم الجوي، ونجح فعلا في تكوين نوع من العدسة، لكنه لم يستطع أبدا أن يحصل على قوة كافية. كانت العدسة دائما بعيدة عن أن تكون عدسة كاملة، كان باستطاعته أن يحصل على الدفء، ولكن ليس من السهل أن أقول ذلك بكلمة من مقطع واحد. دعني أحاول، أنا سياسي ديمقراطي، دائما أستخدم تشبيهات من حياة المنزل والمطبخ، كل الناس تفهمها حتى في نظام التعليم العام. عندما كان أبوك يفتح زر الشمس، كانت مياه الحمام تظل فاترة، بعبارة أخرى، هل أنا محق؟ شكرا يا سيدي. أم نقول إنك كنت قد حصلت على خرطوم للماء يصب ضوء الشمس الدافئة بدقة، وأنك الآن قد حصلت على قاذفة للهف، قاذفة لهب سماوية، زجاج أبولو المحرق، ذلك يعطينا سيادة مطلقة. هل ترى المسألة على هذا النحو؟ هل هناك شيء آخر؟ السيادة في الحرب وفي السلم. لا يجب أن تصدمك فكرة التحكم في السلم، الكلام لا يجدي مع الدكتاتوريين. قل الآن يا مستر تيريفورد، ماذا يمنع العدو من أن يصل إلى نفس النتيجة بطريق مستقل؟ كل شيء. أنت تنعش قلبي، ولكن لماذا؟ لأنهم حتى إذا وصلوا إلى الآلة الستة أو إلى صورة خاصة بهم منها، فليس عندهم وضع تثبيت الزجاج المحرق، ولن يكون عندهم. ألا يصلون إلي؟ إنني لم أصل إلي، لقد جاء وحده، يجب أن تدرك ذلك يا سيدي. لو أنك وضعت قردا أمام آلة كاتبة طول الأبد واستمر يخبط على الآلة إلى الأبد، فسوف يأتي الوقت، لابد أن يأتي الوقت رياضيا بقوانين الصدفة عندما يظهر على الورق. ماذا نقول؟ نقول سوناتة كاملة من سوناتة شكسبير. كانت فرصتي في الوصول إلى زجاج المحرق مثل ذلك. أنت الشاب المتواضع جدا، بقربك وآلتك الكاتبة تجعل الأمر يبدو كما لو كان باستطاعتي أن أكتشفه بنفسي. هل أنا محق؟ كان الأمر يا سيدي يحتاج إلى قرد يستطيع الكتابة على الآلة الكاتبة، وعلى أي حال سواء وجد القرد أو لم يوجد، لو أنني نسيت وضع التثبيت الآن لما وصلت إليه أبدا بعد ذلك، وهم لم يصلوا إليه ولو بعد مليون سنة. من عنده وضع التثبيت؟ لا أحد في معدائي. وبنفس الأهمية، من يعرف بوجوده؟ نحن في هذه الغرفة وكبير مساعدي توني لاك. أين هو؟ يتعشى في لندن. ألم يكن يعرف أنني قادم؟ قيل له الخبر وطلب منه أن يبقى، لكنه لم يرضى أن يخذل مضيفة. لابد أن مضيفه رجل هام جدا أو لطيف جدا. أبدا أبدا، وهذا هو السبب فيما أعتقد. هناك أناس لا يحبون أن يتعشوا مع رؤساء الوزراء، يفضلون النوادي الليلية، ومستر لاك يشعر بهذا النوع من التحدي، بالضبط لأن مستر هاردليب بغض النظر عن ذكائه رجل صغير بائس. هل تسمحين مرة أخرى؟ الاسم من فضلك. هاردليب، أستاذ اقتصاد توماس دوموكوس هاردليب، يعرف باسم جيري. هل تعرفه؟ لا أقول ذلك، لا أعرفه معرفة الأخ لأخي. المرء يقابله حيثما كانت هناك تدبر الأمور بشكل لا معدى عنه. توماس دوموكوس هاردليب. شكرا. لو كان الأمر يحتاج إلى قرض ومليون سنة لإنتاج وضع تثبيت الزجاج المحرق، فيحصل بي أن أحصل عليه الآن، فإن الشبان أيضا يموتون في الليل أحيانا. أين تحتفظ به؟ في ذاكرتي. تقصد أنه ليس مكتوبا؟ يا صديقي العزيز، اكتبه فورا، وفي الصباح سوف يتصل بك والتر كريسب، سوف تحصل على التأييد من أعلى المستويات. التنمية العلمية من اختصاص كريسب، وجاريث الأمن العام، أما الآن فعندك هنري لا أحد سواه، وأكرر لا أحد. هنري، عندما نصل إلى لندن اتصل بالأمن العام لكي يطبق إجراءاته على هذا البيت وهذا الشاب دون تأخير. وبأي درجة؟ ألف زائد. وفي هذه الأثناء أعطني وضع التثبيت، أكتبه يا صديقي. أكتبه؟ لا يا سيدي. ماذا؟ لا أستطيع أن أكتب. لا تستطيع؟ لا أريد. لو كنت تخاف من مسألة الأمن فيمكنك بالتأكيد أن تترك هذا لرئيس الوزراء. لا أفكر في هذا، ثم إنني أتحدث إليه هو. عندما أطلب شيئا فهذا أمر. أطلب منك ألا تصدر هذا الأمر. الأمر قد صدر. أمر لا يمكنك أن تنفذه. تستطيع أن تفتشني وأن تفتش المكان، ولكن لا تستطيع أن تفتش ذهني. من سوف تعطيه وضع التثبيت؟ كريس؟ لا أحد في الوقت الراهن. ولكن هذا موقف لا يطاق. هل هي مسألة ثمن؟ يا إلهي، لا يمكن أن تقول هذا. لورد هنري، أنت تعرف أن ذلك غير صحيح. في هذا البلد نحن لا نقصر أذهان الناس على شيء. هذا بالرغم من كل عيوبنا هو الفاصل الذي يفرق بيننا وبين الشر الذي نقاومه، والمسألة أمام العالم هي بالضبط هذا: حريات العقل، قداسة الروح وحرمتها واستقلالها. ولذلك فإنني أسأل حيثما لا أستطيع أن أقصر وأرغم، إنني أطلب منك هذه القوة، يجب أن يسلم ضميرك نفسه. أليس صحيحا أن كثيرين ممن كانوا يعملون لصنع القنبلة الذرية كانوا يصلون ويرجون أن يبرز مبدأ ما يجعل هذا الشيء مستحيلا إلى الأبد؟ هذا صحيح. أكانوا محقين أم مخطئين؟ كانوا محقين في الأمل بأن العناية الإلهية سوف ترفض أن تمنحهم تلك القوة الضخمة، ولكن العناية الإلهية لم تبخل عليهم بها، ولا عليك، والمشكلة قائمة. لست أتفادى المشكلة، لم آت بك هنا يا سيدي عبثا. إن عند أمي نصا واحدا يحكم حياتها، وهذا ما كان يحكم حياة أبي أيضا، وهو في عظامي. أعطوا، لا أستطيع أن أقوله بسهولة. أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، هذا من حسن العقل فيما هو واضح. وأنت قيصر. شكرا يا عزيزتي، ولكن ماذا تقول المعارضة في ذلك؟ الله يعلم أنني معك في مسألة حرية العقل، فهي مهددة على البارد أو على الساخن، ويجب أن تتوفر لها الحماية. كان يجب أن تعرف بوجود الزجاج المحرق، والآن لا يوجد ثم تهديد ليس بوسعك أن تتحداه. وفي الأزمات القصوى، وسوف تكون أنت الحاكم في ذلك، فإن استخدام هذه القوة في يدك، ولكن ليس الآن. أما وضع التثبيت نفسه أبدا، وفيما عدا حالة الأزمة العسكرية القصوى، فلن يستخدم الزجاج المحرق أبدا، ولا لأغراض مفيدة، ولا لما تسميه أغراض مفيدة. إن الكلمات تصادر المسألة كلها. افترض أننا استطعنا أن نسيطر على الزجاج المحرق كما نحاول أن نسيطر على الطاقة الذرية. افترض أننا استطعنا أن ندير زر الشمس لتدير لنا كل آلاتنا، وتغلي ماء الحمام، وتنمي طعامنا، وتحفظه في العلب، وتعزف لنا موسيقانا وتحفظها في العلب، وتفرخ أطفالنا وتحفظهم في العلب. افترض أن هذه السيطرة الهائلة على الطبيعة كانت فعلا في متناول كل يد، من بيورلي إلى بيرو، فماذا يحدث بعد ذلك؟ من الممكن أن يوجد ما يسمى بتجديف العلم التطبيقي، وقد وصلنا إليه. منذ 5 أجيال أخذ الإنسان ينمي سيطرته على الطبيعة. هل هذا خطأ؟ إذا كان وحده فهو خطأ. لم ننمي في الوقت نفسه خصائصنا الروحية أو السياسية، ولسنا بألطف ولا أحكم مما كنا. نحن مثل عملاق فظيع راحت إحدى ذراعيه فقط تنمو وتنمو. كفى، أنا لا أعبر الآن عن رأي ما، ولكني أريد أن أفهم دلالة هذا الذي يحدث. أفهم أن العلم الآن للمرة الأولى يحتجز المعرفة عن الناس؟ العلم الآن للمرة الأولى يحتجز القوة عن الناس. أليست هذه رجعية؟ لا يا سيدي، إنها ثورة، إنها ثورة على المخدر الذي كان يصيبنا بالتورم والانتفاخ. السيطرة على الطبيعة مخدر إلهي. نحن بالصدفة لسنا آلهة. أنت توقف عقارب الساعة. أنا أرفض أن أقدمها للأمام وتأخيرها وتقديمها على السواء، كذب. فليكن، فلنترك الأغراض السلمية المدنية الآن، هذا أجل طويل المدى على أي حال، ولنرجع إلى الشيء العاجل العسكري. إذا لم أحصل على وضع التثبيت فكيف أستطيع استخدامه؟ ماذا تقترح أن نفعل؟ سأعمل مع مستشاريك العلميين في الآلة رقم 6، وسأعمل وفقا لاتجاههم، ولكنني أنا الذي سوف أضع الآلة في موضع التثبيت. وإذا قامت الأزمة فعلا وكنت ميتا أو غائبا؟ أعددت العدة لذلك. فأنت إذن قد عهدت بوضع التثبيت لأحد؟ مستر لاك مثلا؟ تسرعت أنت، قلت لم أخبر به أحدا، وأنا أعني ما قلت. نصف وضع التثبيت قد غرس عميقا في ذاكرة زوجتي، وهذا النصف وحده لا قيمة له في حد ذاته، وليست عندها على أي حال أي فكرة عن كيفية تطبيقه. والنصف الثاني في ظرف مختوم ومعنون في يدي الصديق، هو طبيب قروي ولا يعرف ماذا يحتوي الظرف، ولو عرف ما أفاد من ذلك شيئا. وفي حالة الأزمة إذا كنت غائبا سوف تتصل به ميري تلفونيا وتعطيه كلمة السر، وعندئذ يرسل الظرف بالبريد فيجتمع نصف وضع التثبيت. في يد من؟ بالشكل الذي يستطيع به رئيس الوزراء أن يستخدمه. عن أي طريق؟ عن طريق أي وسيط؟ أو لا تكن ملحاحا يا هنري، عندما تقدم لي ممالك العالم أستطيع أن أنتظر قليلا لمعرفة اسم الوسيط. قلت ممالك العالم، فهل تتذكر السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة؟ أنا أعرف الإنجيل. كانت الإجابة على ذلك اذهب يا شيطان. ولكني قيصر فقط، ألم تقولي لي ذلك؟ ومن الصعب على قيصر أن يجيب بهذه الإجابة. ثم من الذي قدم للممالك؟ والجمهورية. أتمنى لو كنا فلاحين، أتمنى لو كنا قد عشنا ومتنا منذ 1000 سنة حتى الاختيار بين الشر والخير. يبدو أنه قد سلب منا. ليس هذا صحيحا، ذلك هو اليأس، وعلى ذلك النحو تبدو لنا تعقيدات الحياة دائما في أظلم ساعاتنا. يبدو لنا عندئذ أننا لا نستطيع أن نمد يدا دون أن نصيب أحدا بجرح، ولا أن نقول كلمة دون أن ننكر شيئا، ولا أن نقبل دون أن نخون، وقطع الفضة تحترق في أيدينا والديك يصيح في آذاننا، وتبدو كلمات الإنجيل نفسها متناقضة مع بعضها البعض. الخير يصارع الخير، ونحن نسمي ذلك المأزق الحديث ونشفق على أنفسنا، ولكنه مأزق الأختين، الأخت التي قامت بالخدمة والأخرى التي جلست عند قدم يسوع. إنه مأزق بيلاطس الذي كان وزيرا لقيصر. تعلمت على الأقل أننا لا نستطيع أن نغسل أيدينا من دمه. إنما نسميه تناقضا هو في الغالب دون أن ندري التوازن الكامل للحقيقة نفسها. التناقضات في كلمات يسوع كلها مظهر سوف ننمو فنخرج عن إطاره، أما أن نؤكد هذه التناقضات بعقلنا فهذا هو الكبرياء، وأما أن نستخدمها عذرا لقعودنا عن العمل فهذا هو الجبن. أمامنا أن نختار دون خوف، والليلة أنت وزوجك قد اخترتما. كان ضميركما منقسما على نفسه، جزء منه يقول أعطوا لقيصر، وجزء يقول لا تقاوموا الشر، وأنتما قد اخترتما. هذا شيء كثير. هل تلومان نفسيكما لأنه يبدو أنكما قد ضحيتما بجزء من ضميركما؟ لقد وصلت إلى اعتقاد بأن هذه هي تضحية يطلب منا القيام بها كثيرا طالما نحن نعيش، إقرارنا بأن ضميرنا غير معصوم من الخطأ. لا يسمي أحد نفسه مثاليا إذا لم يكن قد ضحى أبدا بمثل أعلى. ماذا تكتب يا هنري؟ عبارتك الأخيرة، لا يسمي أحد نفسه مثاليا إذا لم يكن قد ضحى أبدا بمثل أعلى، ظننت أنها قد تفيد سياسيا. أنت ذكي أكثر مما ينبغي، إما أنك أكبر سنا أو أنني أصغر سنا عن الحياة في هذا العالم الشرير. قبل أن أعود إلى لندن أريد أن أقول لك هذا، على الأخص لك يا ميسيس تيريفورد، إذا سمحت لي، لو عرف أن هذه القوة موجودة فقد يكون زوجه كريستوفر معرضا لخطر ما. أنا أفهم ذلك. الحكومة لا يمكن أن تكون في عون أحد إلا إذا كان في عون نفسه، وسوف تجدين أولا أن الحماية شيء مزعج، ولكنها ليست في الحقيقة أكثر من عودة إلى أيام الطفولة يعتادها المرء ثم ينساها. الواقع أنني أنا نفسي لا أخرج أبدا إلا في عربة الأطفال، وهي لحسن الحظ عربة أطفال غير مرئية إلى حد محتمل مقبول. ولكني أجب عليكما أنتما الاثنين ألا تظن الهرب من مربياتكم شيئا بارعا أو مسليا. لن نفعل ذلك. حسنا جدا. منذ الغد أريد أن أسألك شيئا، هل تبيت الليلة هنا؟ هذا مستحيل. أظن ذلك، ولكن ذلك أمر يدعو للاهتمام. آسف يا سيدي، ليس لذلك محل على الإطلاق. إنني مدرك لذلك، اسمح لي مع ذلك بأن يثير هذا الأمر اهتمامي. ماري، ما الذي تخافين؟ لا أعرف، لو عرفت ما كان لي أن أخافه. لا داعي للخوف يا حبيبتي، كيف يمكن أن يكون ذلك الليلة؟ أخبريني. حسن جدا، لا تقل أكثر من هذا، لا داعي للخوف. عندما أذهب ماذا ستفعلين؟ ألعب الشطرنج مع كريستوفر، هذه هي لحظة الهدوء والراحة قبل النوم عندنا، والآن أكثر من أي وقت آخر. وأنت يا هيلين؟ أنا أجلس هنا وأقرأ أو أشتغل بالصوف. تأخر الوقت كثيرا عن ميعاد نومك. هناك ليال يفضل المرء فيها أن يجلس بصحبة الآخرين. اسمعي يا عزيزتي ميسيس تيليفورد، لا أشعر الآن بقلق. لو كانوا يعرفون بهذا الأمر لكان في استطاعتهم أن يضربوا قبل الآن. أنتم مكشوفون تماما، المستقبل هو الذي يدعو للقلق، وسوف تتوفر لكم الحماية الكافية بأسرع ما يمكن. ومع ذلك فإنني أريدك أن تعرفي أنت وكريستوفر أنكما تستطيعان أن تحصلا فورا على المشورة والعون من أعلى المستويات وفي أي وقت، كما لو كنت أنا فعلا معكما هنا. هنري، أعطيهما الإجراءات اللازمة. هل تسمح لي يا سيدي بالقول إنني أعتقد ذلك يتجاوز ما تقتضيه الحالة؟ تكفي الإجراءات التي سوف يتخذها جاريث. أعطيهما الإجراءات اللازمة للوصول إلي شخصيا. حسن جدا. في الحالات القصوى اتصلوا تليفونيا برقم 5422 هوايت هول، وعند الرد تقولون 17 85، فيردون 17 85، وعليكم أن تصححوا قائلين 1 7 8 9، وعندما يردون عليكم تقولون كلمة واحدة: ضوء خاطف. قلت الاتصال بي شخصيا. فليكن يا سيدي. عندما ترد 1 7 8 9 تقولون كلمة واحدة: رفع الستار. هذا يوصلكم على الفور برئيس الوزراء نفسه ليلا أو نهارا إذا كان يمكن الوصول إليه، فإذا لم يكن ذلك ممكنا فسوف تتصلون بالسلطات العليا بعده مباشرة. رفع الستار لا يستعمل إلا إذا انطبقت السماء على الأرض. لن يستعمل. حسن، تصبحون على خير إذن. أظن أننا نفهم أحدنا الآخر. ما من رجل كانت بيده مثل هذه القوة الهائلة وعنده مثل هذا الطموح القليل. من يعش يتعلم. نامي نوما طيبا، نوما آمنا يا ميسيس تيليفورد. حفظكم الله جميعا. ليلتك سعيدة يا هيلين العزيزة، ليلة سعيدة. في يوم ما سنذهب أنا وأنت معا ونشهد حفلة الذكرى، حفلة الرقص. أين هي؟ في نيو كوليدج أو ويرستر؟ كلاهما يا مونتي فيما أخشى. والآن هل تتركني أقول لك لماذا لا توجد أحذية في جنة عدن؟ لا بالتأكيد، أنا أحب الألغاز وسوف أظل أحبها. سأقضي وقتا طويلا في دير ويستمنستر أبي. ماذا حدث في نيو كوليدج؟ رقصنا يا عزيزتي. وفي ويرستر؟ في ويرستر كنا نجلس في الحديقة أكثر. ليس هناك أجمل من حدائق أكسفورد. أعتقد أنه لو كان قد خطبني رئيس الوزراء لظللت أقول ذلك وأكرره مدة 40 عاما. يلزم لذلك أمران: أولا أن تخرجي على القواعد والأصول، ثانيا أن يخطبك رئيس وزراء، وأرجو أن لا يحدث لك أي أمة. يا للخسارة أن امرأة ساحرة مثلك أحسنت تربيتها إلى هذا الحد. ها هم يذهبون. اسمعي، حقا هذا مثل السيرك. أتظنين أنهم الآن عندما أذهب إلى البحر للسباحة أو إلى القرية لأشتري أوقية دخان سأضطر للذهاب في 3 سيارات؟ والآن يا ميري هل نلعب لعبتنا؟ شطرنج الآن؟ ولم لا؟ لأننا أصبحنا غدا صباحا. لا يبدو عليك أنك تريدين الذهاب. ولكني عجوز، وأنا كرئيس الوزراء أنت أعيش وأعود إلى الحياة في ساعات الصباح الأولى. لابد أن ميري متعبة. متى سوف يطبقون إجراءات الأمن هذه؟ كم من الوقت يبقى أمامنا؟ ماذا تقصرين؟ كم من الوقت أمامنا قبل أن يدور المفتاح في القفل؟ عندما يحدث ذلك لن نعود إلى أنفسنا أبدا، سيكون هناك حرس في كل مكان. ولكنك بنفسك طلبت من رئيس الوزراء أن يبيت هنا. نعم أعرف. مع حرسي؟ أعرف كان ذلك شيئا لكنه لم يبقى، فهذا إذن شيء آخر، أليس كذلك؟ نوع من المهلة والعفو، فلا نضيع الفرصة. إذن لم أكن أريد أن أنام قط في نهاية أيام العطلة. يا حبيبتي، ماذا كنت تريدين أن تفعلي؟ هل نأخذ العربة ونذهب إلى البحر ونسبح؟ صحيح نحن في سبتمبر، ولكن الجو ما زال دافئا. هل نذهب؟ أفضل من لعب بالشطرنج الممل. ليس هناك أفضل من لعبتنا بالشطرنج الممل. لم أكن أريد قط، أعني في نهاية أيام العطلة كان الناس يخترعون تسليات خاصة، فكانوا يجعلون الأمر أسوأ. كنت أريد كل شيء أن يمضي على سجيته طبيعيا، وأنا أريد ذلك الآن كما لو لم تكن تلك هي النهاية. نلعب إذن. الدور على من؟ عليك. كنت قد حركت قطعتي، هذه القطعة. حركة قاسية، إنني أتذكر. أمي، إن مهمتك أن تشتغلي بالصوف أو تقرأي، لا أن تتحركي هنا أو هناك. لماذا قلت ما قلت للقيادة العليا بشأن أنك تفضلين صحبة الناس الليلة؟ هناك ليال، أليس كذلك؟ كما كانت هناك ليال في اسكتلندا عندما كنت فتاة، حينما يترقب المرء أن ينفتح الباب. وماذا يفعل المرء عندئذ؟ يشتغل بالصوف في مواجهة الباب. ماري، الدور عليك. ها؟ أين ذهبت؟ أعطني رقم الدكتور وكلمة السر. غدا الليلة عندما نفرغ من لعبتنا. من فضلك الآن. يا أعز الناس، لماذا؟ من فضلك الآن. طبعا طبعا، شكرا. والآن سوف نركز اهتمامنا في اللعبة. انتظر مهلا. لا يجب أن أتهور، لا يجب أن أتهور. أنت تتحدثين عن ماذا؟ كأن هناك ذئبا يخمش بمفرده تحت الباب. هيا اذهب يا ذئب. هل ذهب بعيدا يا ماما؟ لا، توني سأذهب وأدخله إلى البيت. عنده مفتاحه الخاص، ولعله يفضل أن يدور في طريقه بهدوء نحو فراشه. أنت غير عادلة يا ماما، الخمر تنير وتشعل ذهن غيري، لا تؤثر على ساقيه أبدا، تزيد من حيويته ولا تقلل منها. إنني لا أحتاج إلى ذراعيك الجري، لست سكران على الإطلاق. لماذا تتظاهر أنني سكران حتى تجعل ميلي تمقتني وتحتقرني؟ بالطبع لست سكرانا، متعب قليلا فقط. آسف لأن أقتحم عليكم البيت هكذا في هذا الوقت من الليل، ولكنني فضلت أن أحضره وأتأكد أنه وضع رأسه بأمان. شكرا، سوف نعنى به إذا كان يحتاج للعناية. ماذا حدث توني؟ مسكين، الخروج في الهواء الطلق ثم قيادة السيارة، ويرفض أن يترك نفسه يستسلم. كان يحصل به أن يستسلم. على أي حال، المهم هو أن نذهب به إلى الفراش. هل نذهب به إلى الفراش معا؟ ليتك لا تقف هكذا على رأسي وتتحدث كلما كنت تزور قبلي. توقفنا على جانب الطريق. كان المحرك قد سخن جدا. أعرف، لم أفقد صوابي. ثم أخذت السيارات تمر بنا سيارة بعد سيارة بعد سيارة، عشرات مثل السلك، ثم جئنا. أعرف، إنني مدرك كل شيء. نعسان، نعسان جدا، ولكنني مدرك كل شيء تماما، وأنتم جميعا كذلك جالسين هنا. أوه، إنني سعيد، سعيد. لا أدري، لا أدري لماذا. أو شغل بالتريكو يا ليدي. ميري إلى مائدة الشطرنج. لم لا تجلس إلى مائدة الشطرنج أنت يا كريستوفر؟ كنت جالسا الآن، هذا دوري. لعبة هادئة صامتة، ينبغي أن ألعبها. كنت ألعبها ذات مرة، النار تشتعل والأضواء موقدة وأنتم جميعا هنا في سلام. خطرت لي فكرة. إلى الغرفة ستكون مظلمة وخاوية وباردة كما يحدث بعد حفلات. في بعض الأحيان في نهاية الحفلة تماما يود المرء أن يكون في صحبة الناس. كم من الوقت يريد أن يسأل؟ منذ كم من الوقت ذهب رئيس الوزراء؟ قطع شوطا طيبا من طريقه الآن. أرجو أن يجد شخصا جالسا إلى النار والأنوار موقدة. هل تعرفون أن ذلك غريب جدا؟ إنني مدرك كل شيء وصافي الذهن تماما، ولكن مرة كل 5 دقائق تقريبا يخبط النوم على رأسي كأنه مطرقة دوارة كما حدث في السيارة. لو كنت استسلمت لظللت مستسلما، وكان جيري قد أرجعني كأنني سكران طافح، وكان يصبح سعيدا راضيا كل الرضا. والآن لو أنني أستسلم لسقطت على الأرض ونمت على البساط، ولذلك لن أستسلم. ليلة سعيدة يا ليدتي، على الأقل سلمي لي بهذه الميزة. سأذهب إلى الفراش بنفسي. أصعد هذه السلالم، أصعد وأصعد. يا ملائكة الرحمة وسلنة العناية الإلهية دافعي عنك. عنده ما يسميه هو ثبات القلب، ويستحق أن ينام في خير حال. هل تتناول شرابا تستعين به على الطريق؟ شكرا لا شيء، أرجو أن تغفروا لي أنني قطعت عليكم لعبتكم. هل توصلني خارج المكان في أمان لكي تقفلوا الأبواب بعدي؟ استمر في لعبة الشطرنج يا كريستوفر، سوف أوصل مستعارك لي حتى الباب. لا لا لا، هذا أبدا أبدا، هذا يسرني. تفضل. هل تعرفين يا ماري؟ توني ليس سكرانا. ماذا إذن؟ لقد أراني مرة أنبوبة زجاجية صغيرة يحملها معه دائما منذ الحرب الماضية فيما أعتقد، أقراص صغيرة، 5 أقراص، وقال إن المرأة إذا كان موجودا في غرفة ما فمن الأفضل أن يتأكد أن النوافذ سوف تنفتح فعلا. أعرف، فتاحة النوافذ هذه كافية أن تقتله مرتين وزيادة، ولكن أيا كان الشيء الذي تناوله الليلة فهو ليس من أنبوبته الزجاجية الصغيرة، فأقراصه تلك تؤثر فعلا ولكن بعد دقائق لا بعد ساعات. ومع ذلك اذهب لترى ما إذا كان على ما يرام. سأذهب سألعب هذا الدور أولا. لكنك لم تفكر فيه. بل فكرت فعلا، لو سمح المرء لنفسه أن يقاطعه أمثال هاردليب في هذا العالم لأصبح مجنونا مثلهم. والآن ماذا تفعل؟ أذهب لألقي نظرة على توني ثم أعود. هل تحب أن نكتفي من اللعبة بهذا القدر؟ لا، سنفرغ من هذه اللعبة قبل أن ننام، هذا شيء. يبدو أنني مقضي علي بمقاطعتكم الليلة، مفتاح السيارة عندي لا يشتغل، هل تساعدني في إدارة المنافذ؟ لا أصلح أنا بالبضاعة هذه. سوف آتي من الحديقة أسهل ما دام الباب الكبير موصلا. ليلتكم سعيدة مرة أخرى. يمكنك أن تلعب بالنيابة عني إذا أحببت. الوزير أمام الملك في الصف الثاني. يستحسن أن تفكر على مهل في هذه اللعبة. لم تكن سيارتها على الباب، كانت هناك وراء الممر تحت شجرة الدردار. أدارها استعدادا للسير بها فيما أفترض. استمري في العزف. مار متى، مار مرقص، مار لوقا، مار يوحنا، باركوا ليلتنا وباركوا نومنا، باركونا. هل كنت تقولين هذا أنت أيضا في طفولتك؟ كريستوفر كان يقوله. كنت تقولينه بدلا عن؟ لقد تأخر، لابد أن يدور حول طرف البيت. هل سمعت أبدا بأية آلة تقوم بعملها؟ البيانو أيضا آلة. نعم أعزفي. في نيو كوليدج أو في حدائق ويرستر، ماذا كنت تسمعين في ساعات الصباح المبكرة جدا؟ ارجعي إلى مائدة الشطرنج يا عزيزتي، سوف يأتي الآن. إنه لا يأتي. سوف يأتي الآن. كنت الليلة حمقاء عندما طلبت من رئيس الوزراء أن يبيت. رأيت نفسي فجأة أقف هنا كما أقف الآن وأقول إنه لا يأتي، وأنت تقولين سوف يأتي الآن. سأذهب لألقي نظرة. كريستوفر، كريستوفر، كريستوفر، أين أنت؟ أين أنت؟ ليس بعد، ليس بعد، ليس هناك، لقد ذهب. مهلا مهلا يا عزيزتي، قد تكون هناك تفسيرات بسيطة لكل شيء، أعطيه بعض الوقت. ربما كان ذهب إلى الحديقة، أو ربما هذا ممكن، ربما كان قد ذهب مباشرة ليرى توني لك. ماذا حدث؟ أين ذهب؟ هل كان كريستوفر معك الآن؟ لا. من أنقذك إذن؟ لماذا جئت الآن؟ الله يدري، كنت في أعمق من النوم على فراش المحيط، وأطلع شيء ما بكل أيدي وجرني إلى أعلى، إلى أعلى، كما لو كنت ضروريا أن أكون هنا في أعلى. لقد ذهب يا توني، عاد هابليك إلى هذه النافذة، مفتاح سيارته لم يكن يشتغل، ذهب كريستوفر ليساعده لأنه كان وحده ولأن يده جافة لا تصلح. لم يكن هاردليف وحده، لم يكن وحده، إنه دائما يحتفظ بأنصاره وحواريه ينتظرون. كان في تلك السيارة رجلان. لم أذهب أنا إلى السيارة نفسها، كانت السيارة تحت شجرة الدردار الكبيرة. لا تترددي يا مين، تصرفي على الفور. ألو، هنا لامبرتون 46، أعطوني لندن، وايت هول 5422، عاجل جدا من فضلك. الخط مفتوح من هنا إلى رئاسة الوزراء، تكلم بحذر يا مير. لم يصل رئيس الوزراء إلى لندن بعد، ربما لا يستمعون إلي هناك. إذا استخدمت الكلمة التي أعطاها لك فسوف يفتحون آذانهم. رئاسة الوزراء 1785، لا 1789، رفع الستار. بعد 6 أيام، يوم الأحد، في عتمة ما بعد الغروب، ترى ليدي تيريفورد. يدخل لورد هنري، معه أوراق يضعها على مائدة الكتابة. على المائدة الآن جهاز تليفون أخضر اللون بالإضافة إلى الجهازين الآخرين. رئيس الوزراء في طريقه الآن آتيا من المينور، أخشى أنه يطلب السماح له مرة أخرى باستخدام هذه الغرفة. بالطبع، وإن كنت لا أفهم لماذا اختاروا هذه الغرفة بالذات من بين غرف البيت كلها لمدة 6 أيام كاملة. أنا المسؤول، هذا تليفون يوصله مباشرة إلى خطه الخاص من المينور إلى هوايت هول، وكان لابد أن يضع الجهاز هنا، من هنا أسرع. فليكن إذن، متى تأتي الضربة النهائية؟ سريعا الآن. قلنا عند هبوط الليل اليوم يوم الأحد، إذا لم يكن ابنك قد أصبح في أيدينا حتى ذلك الوقت. سهلنا كل الإجراءات لعودته، وقدمنا ضمانات جديدة أمس، وليس بالطريق الدبلوماسي بالطبع. والإجابة لا حركة واحدة ولا كلمة واحدة. فنحن الآن إذن قد وصلنا للنهاية. كل ما يمكن عمله قد عمل بالفعل. كان ينبغي للضربتين الأوليتين يوم الأربعاء ويوم الخميس أن تجعل العدو يرجع إلى الصواب. حدد موقعهما بالضبط وحسب التوقيت المحلي، ونفذت الضربتان بدقة كاملة. نحن نعرف هذا. هناك الآن حفرة دقيقة في الحدود، مساحتها 4 أميال في غابة لدرك. وفي يوم الجمعة كانت المياه تغلي بالفعل في بحيرة سمهدن، ولم يبق عند العدو شك في أننا نستطيع أن نضرب أن شئنا وحينما نشاء. لكنهم لم يقولوا شيئا. أظن أن ذلك يؤدي إلى أن الضربة النهائية الموجهة للعاصمتين لا معنى لها. هل يستمر رئيس الوزراء؟ أترك لك أن تحكمي على اتجاه تفكيره. الحرب لن تعيد إلي ابني. إذا كان التهديد مؤيدا بتجربتين في الغابة والبحيرة قد أخفق. طبيعي أن تنظري إلى المسألة من هذه الوجهة يا ليتي دريفورد. صدقيني كان هدفنا كله أن نستعيده، أما الآن فأنتم تتخلون عنه. كنت سأقول فلا نستطيع أن نتركه يبقى هناك وننتظر، فما دامت معلوماته وخبرته في متناول أيديهم يتحتم أن نضرب نحن أولا. هل طلب منك رئيس الوزراء أن تشرح لي ذلك؟ لم يقل ذلك صراحة. عن إذنك. هنري ستريت، لا لن أقول حتى لا. القصة واضحة، إنه يقيم في الميمور، ولكنه غدا سيرأس اجتماع الوزراء في لندن، وفي هذه الأثناء لا يتلقى أي مكالمات تلفونية فيما عدا رفع الستار والقصف بالطبع. من هذا؟ جوان. مقاصير أخرى في المسرح. تقول إنني لا أعنى بهم؟ مسكينة، لابد أن يجيبوا غدا صباحا. أتعرف يا هنري أن من علامات الذكاء عند العدو ألا يجيب؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي لم أتوقع. لا إنكار أنهم أخذوه. لا درك وسمهدن عملان من أعمال الحرب، ولا احتجاج من جانبهم، ولا كلمة في صحافتهم ولا في صحافتنا. 5 أيام من الصمت الكامل والثرثرة الدبلوماسية مستمرة طوال الوقت. هل تعرف لماذا؟ لا يا سيدي لا أعرف. ولا أنا. لا إجابة بعد من واشنطن. هناك سيل متدفق من واشنطن. أقصد بشأن الآلة 5-6. يجب أن أعرف احتمال أن يكون العدو عنده الآلة 5-6، لو أنهم سرقوها من أمريكا وأمكن حمل كريستوفر على الكلام. معرفة ذلك أمر حيوي. أنا والحال على ما هو عليه، فيجب أن أخمن، ويجب أن يكون تخميني صحيحا. إنني ألاحظ شيئين: أولا أن العدو لا يجيب، ثانيا أنه لا يقصف هذا المكان هنا بالقنابل. ذلك يعني الحرب، ولعله غير مستعد. من وجهة نظري من الأفضل شن الحرب قبل الأوان باستخدام الأسلحة الموجودة حاليا. كنت أفترض أنه قد يخاطر بكل شيء ليقذف الآلة 5-6 بالقنابل. ليس بعد، لم يحن الوقت يا مستر لاك. لدي ما أقوله مما يجب عليكم أن تعرفوه. وعلى الفور. تفضل. ما أريد أن أعرفه هو عقلية العدو. هل تستطيع أن تلقنني شيئا في هذا الصدد؟ ربما لا أعرف، هذا متروك لحكمك. حاولت أن أخبرك بكل ما أعرف، ماذا حدث من قبل وماذا حدث في تلك الليلة عندما خدرني في المطعم. قام باتصالات تليفونية، وفي الطريق على مقربة من هنا انتظرنا حتى فرقتم من السيرك الذي أقمتموه، ثم في هذه الغرفة عندما لم يصحبه كريستوفر إلى الخارج. لابد أنه فكر بسرعة وبسرعة جدا في تلك اللعبة الظريفة، لعبة مفتاح السيارة. كانت سريعة. أما ما يحيرني فهو كيف كان يحتفظ بهليكوبتر في متناول يدي. هذا أمر لا داعي لأن يحيرك. ولم لا؟ لأنه ليس من شأنك. في الواقع نحن نعرف الآن أنه كان يحتفظ بها بحيث يدعوها بسرعة طيلة 5 أسابيع، ونقلها إلى لامبرتون عندما قرر القيام بعمل. وقالت لي لادي تيريفورد الآن إنها قد سمعت صوتها، والمفروض أنهم لم يكونوا يريدون استخدام هذه الطريقة إذا استطاعوا أن يحملوه على الإتيان على قدميه إلى ربهتهم الخاصة. أما ما غير من أفكارهم فهو الشيء الذي جعل هاردليب يعمل فورا هو معرفته بأنك قادم في تلك الليلة، وأن إجراءات الأمن كانت سوف تنطبق من الغد، إما العمل عندئذ أو تفوت الفرصة إلى الأبد إذا كانوا يريدون كريستوفر وسره معه قبل أن تتاح لخبرائكم أن يتشمموا السر. وأفترض أن التليفون عندنا كان مفتوحا لهم. على أي حال كان هاردليب يعرف أنك قادم، ولكنه عرف ذلك من تلقاء نفسه لا عن طريقي. ليس عندنا إلا كلمتك في هذا الصدد. إذا لم تصدق شيئا فلن تتعلم شيئا. مستر لاك، يحصل بك أن تدرك أن براءتك أو إدانتك لا تهمنا الآن. لست في موضع المحاكمة في هذه الغرفة، يمكنك أن تبقي أعذارك لنفسك. استمر يا مستر لاك. الشيء الذي أنا مسؤول عنه هو الآتي: حتى تلك الليلة كان هاردليب يعتقد أن لديه الوقت الكافي، ومن ثم احتفظ بالهليكوبتر 5 أسابيع. قلت له إنني أنا نفسي لا أعرف وضع تثبيت زجاج المحرق، وكان مما ينال من كبريائي، وأستطيع الآن أن أقولها، أنني لم أعرف هذا الوضع، وأفترض أنني بحت بالشكوى من ذلك، وأخذ هاردليب يبني على ذلك الأساس. فما دمت لا أعرف أنا، فباستطاعته أن يكون واثقا من أن أحدا آخر لا يعرف. وتصدر عن ذلك نقطة جديدة لم أخبرك بها، ويهمني أن حقا يا مستر لاك، ألم يكن من الأفضل أن تعترف بكل شيء في البداية؟ لقد حاولت وما زلت أحاول أن ومع ذلك تأتي الآن هنا وتقول إنك كنت تحتفظ بشيء ما طول الوقت. صبرا صبرا. لا شك أنه يحاول شراء طريق سلامتك. لو لم يكن عندك صبر فلتكن عندك سعة خيال. بحق الله، عندما يأتي رجل ليقول الصدق بكل قوته وكل قلبه وكل روحه، ألا تستطيع أن تسمع ذلك في صوته؟ استمر يا مستر لاك. النقطة يا سيدي هي فيما يفكر العدو الآن. في تلك الليلة الأخيرة عندما بدأت أتململ، هددني هاردليب بما سبق أن قلته بالفعل. كان ذلك نوعا من التهديد والوعيد، وأدركت أنني في مأزق، فانفجرت فيه قائلا: مهما قلت لك على أي حال فلم أقل لك وضع التثبيت لأنني لا أعرفه. كنت أقف هناك وهو هناك، ورأيت شيئا يحدث في وجهي، الراحة، العزم، لست أدري، نوعا من الرضا القذر بالنفس، وقال شيئا من قبيل: الهستيريا التي تبديها يا توني قد أقنعتني. والنقطة يا سيدي هي حتى تلك اللحظة لم يكن واثقا تماما أنني لا أعرف السر، ولكنه منذ تلك اللحظة أصبح بالفعل واثقا من ذلك، وأصبحت عنده مجرد جثة، حطام، حجة ليعود بها إلى هذا البيت في ساعات الصبح الأولى. وذلك ينير لكم عقلية العدو، فقد كانوا يأخذون معلوماتهم منه، كانوا يفترضون أيضا أنهم لو حصلوا على كريستوفر لحصلوا أيضا على زجاج المحرق، وأن زجاج المحرق لا يمكن أن يؤدي عمله في غيبته. فلما أدى زجاج المحرق عمله في لاديريك وسمهدن، هل ترى الموقف يا سيدي؟ لا يمكن أن يكون الموقف لطيفا بالنسبة لهاردليب، ولعله الآن فيما أفترض قد لحق بأسلافه المختلف الأصناف، وهذا شيء له أهميته. إننا استرحنا من أحد الاقتصاديين، ولكنك ترى ماذا يعني الأمر يا سيدي. إنه ينبئنا لماذا لم يقذف العدو قنابله على هذا المكان، ولماذا لن يفعل ذلك. حقا كنت أفترض العكس. هنري، أريد أن تأتي ماري تيريفورد هنا الآن. لا لا، ليس بالتليفون يا هنري، رأيتها في الردهة عندما دخلت. ضع نفسك مستر لاك في مكانهم. لقد غامروا بخطف كريستوفر. لماذا؟ كانوا يعتقدون أحد شيئين: إما أنه لا شجاعة عندنا أن نستخدم هذا الشيء، أو أننا لا نملك المعرفة اللازمة لذلك إذا ما سلبنا كريستوفر. وأنا الآن فخور بنفسي، إنهم لا يشكون في شجاعتي، ولذلك فهو أكثر من تخمين أنهم كانوا يظنون أننا لا نملك المعرفة، وهم الآن قد وجدوا أننا نملكها. أليس ذلك سببا سليما لتدمير هذا المكان بأي ثمن؟ لا. أي ثمن؟ لا لا يا سيدي، لا أعتقد ذلك إذا سرت خطوة أخرى. كل احتياط يمكن اتخاذه سرا قد اتخذ بالفعل لحماية هذا المكان، ولكن ليس هناك شيء نافذ الأثر 100% ضد التركيز الحاسم على هدف واحد. يجب أن تكون عندنا الآلات الأمريكية احتياطيا. العدو يا سيدي يعتقد أنك تعتمد على هذه الآلات الأمريكية. ماذا؟ هل استدعيتني؟ آسف، يجب أن ألح على ما أحتاج إليه. إذا كنت ما تزال تريد أن تعرف وضع التثبيت فإن الإجابة لا. لا تتعجلي، أنت تقفين إلى جانب مبادئ زوجك كما تعتقدين، وأنا أحييك لذلك، ولكن من الممكن أن يساء فهم المبادئ. إنه أعطاني أنا وضع التثبيت العلوي من غير كتابة، لماذا تظن أنه أعطانيه بهذه الصورة؟ ليس لتسليمه، لقد أعطيتك فرصة استخدامه مرتين في هذا الأسبوع، وسوف أكرر ذلك الليلة إذا أمرتني، لكني لن أعطيك وضع التثبيت. لماذا تريده؟ ما دمت تحصل على التطبيق الفعلي، أليس ذلك كافيا؟ لا، ليس كافيا للسبب التالي. معذرة يا سيدي. ماذا هناك؟ رسول من المينور يا سيدي. هاته. إنه امرأة يا سيدي. لم أقل أدخل، قلت هاته. أريد الرسالة. لا تريد أن تعطيني الرسالة، إنها عنيدة عناد قطيع من البغال، اسكتلندية فيما يظهر من لهجتها، إما رئيس الوزراء أو أنت يا سيدي. رسالة شخصية. هيا هيا يا هنري اذهب، إنه رفع ستار الذي أنتظره. قدم للبنت فنجان شاي حضرة المفتش أو شيئا أفضل. حسن جدا يا سيدي. أحب العناد في رجال الأمن. كانت أمي اسكتلندية، حمدا لله على ميثاق الوحدة بين انجلترا واسكتلندا. ورقة واحدة في هذا الصندوق. واشنطن لا تحب الثرثرة. في حالة الحرب سيؤيدني الرئيس شخصيا، ولكن الأمر يقتضي الإفضاء بكل البيانات اللازمة للحصول على تأييد الكونغرس. إن اختفاء رجل واحد لا يمكن في ذاته أن يبرر الحرب. يجب أن تكون طبيعة الزجاج المحرق والخطر الملح العاجل المترتب على وقوعه في يد العدو، يجب أن يكون أمرا محسوسا، وأكرر محسوسا، من الشاطئ إلى الشاطئ. وفوق كل شيء يجب أن يكون واضحا أنه ما من شيء تعرف بريطانيا العظمى كان أو ما زال أو سوف يكون قط محجوبا عن معرفة الولايات المتحدة. والآن الآلة رقم 6. اسمع يا ميري، هذا هو السبب الذي تريدين معرفته. إنه يقول: عندنا في الولايات المتحدة 4 آلات تقوم بعملها، و3 تحت الصنع، وكانت تعتبر حتى الآن أدوات للتحكم الجوي، ولم تطبق عليها إجراءات الأمن العسكري. ولنفس السبب، لعل العدو كان مهتما بأشياء أخرى، لعل ذلك يترك لنا حرية التخمين جميعا. وهناك فقرة بعد ذلك لن أقرأها، والآن اسمعي هذا: ولما كان النموذج الوحيد من الآلة رقم 6 في بلادكم يوجد في دار تيريفورد وهي معرضة للتدمير، فمن الأمور العاجلة والضرورية أن تحيطونا علما بوضع التثبيت. ودون هذا الوضع لا يمكن لآلاتنا أن تفيدكم في شيء. وإني أطلب منكم شخصيا بوصفي حليفا وصديقا أن تحيطونا علما بوضع التثبيت الآن، وأكرر الآن. وإنني حائر لا أستطيع أن أفهم لماذا احتفظتم به. الآن يا ميري، لو دمر هذا المكان، وفوق كل شيء لو كان العدو قد حصل على الآلة رقم 6، فمن الضرورات الأولية الجوهرية أن تتصرف الولايات المتحدة. إنني أطلب وضع التثبيت باعتباره حقا لي. لا أحد يستطيع أن يعطيه إلا كريستوفر. إنه أعطى بلاده عن طريقي حق استخدام الزجاج المحرق في حالة الأزمة القصوى. أتوافقين؟ نعم. ألا يشمل ذلك حلفاءنا؟ أنت تلح وتلح، وأنا أشعر شعور أسير في بلد أجنبي لا يدافع عني محامي. أجيبي على سؤال رئيس الوزراء، ألا يمتد ترخيص زوجك باستخدام آلته استخداما عسكريا إلى حلفائنا أيضا؟ الاستخدام العسكري نعم، ولكنه الاستخدام والاستخدام فقط، ما كان يسمح أبدا بأن يخرج وضع التثبيت من حوزته. ألم يقل هنا في هذه الغرفة سوف أعطيك الاستخدام ولكنني سأنفذ وضع التثبيت بنفسي؟ ولقد نفذت أنا وضع التثبيت بالنيابة عنه، وقد استخدمت من الآلة، وسأفعل ذلك مرة أخرى، ومرة أخرى سوف تستخدمونها، وسأنفذ الوضع بالنسبة للآلات الأمريكية، ولكنني لا أستطيع أن أكون في مكانين مختلفين في نفس الوقت، ولا يجب أن أترك الوضع يخرج من يدي. إنني أعرف تماما أنه عندما استخدم الزجاج المحرق في لادريك وسمهدن كانت هناك فرصة لعودة كريستوفر، وأعرف أنه إذا استخدم على عاصمة العدو الليلة فلن أراه أبدا أبدا مرة أخرى، ولكن إذا أمر رئيس الوزراء بذلك فسوف أطيع. كان كريستوفر ليريد ذلك، لكني لن أسلم وضع التثبيت. كم من الناس سوف يفهمونك فيما تظنين؟ لو قلت لن أستخدم هذه القوة في الحرب لكان هناك الملايين من يفهمون ذلك ولا يهتفون لك حتى تسقط القنابل على بيوتهم. ولو قلت سوف أعطي هذه القوة للأغراض السلمية الصناعية لنوفر الترف والرفاهية للجميع بمجهود أقل لهتفوا لك أيضا، ولكنك تقولين العكس بالضبط. كان كريستوفر يقول العكس، يرضى بأطاء القوة في الحرب ولا يرضى بذلك في السلم. لماذا؟ أنت تستندين إلى الضمير، أليست الحرب أعظم الشرور؟ إلى أين يريد أن يفضي به؟ إنه يسوقني إلى فخ. دعيه دعيه، أنت تسمعين منه ما قد يقوله العالم، إنه يعرف العالم الذي يعيش فيه. أنت لا تريدين التسليم بوضع التثبيت لأنك تخافين أنه إذا خرج من يديك فسوف يستخدم في السلم لما ترينه أغراضا شريرة. ولكن أليست الحرب شرا عظيما؟ إنها شر عظيم. أليست الحرب أعظم الشرور؟ لا، العالم يقول ذلك. ذلك لا يجعله صحيحا. أي شر أعظم من الحرب؟ إفساد الحياة. لم ينطبق الفخ يا هنري، لم تهزها قط بهذا الأسلوب. إنها لا تعرف مدى قدم العالم وشيخوخته، إن العالم في الواقع فاسد. على الأقل علم كريستوفر لن يفسد العالم، هذا ما أعترض عليه سواء كان حيا أو ميتا. اخرجي إلى الشوارع، إلى السينمات، إلى الكنائس، لن تجدي واحدا في الألف يوافقه أو يشكره أو يفهمه. إنهم يتحركون شوقا إلى الراحة والقوة التي تشتري الراحة. العلم قد أصبح صدقة هائلة، هل نتخلى عنه؟ لا تصدقي كلمة واحدة من ذلك، أنت تحولين تغيير عالم لا يريد أن يولد من جديد. فلماذا العالم إذن شقي إلى هذا الحد؟ لماذا أنت تشعر بكل هذه المرارة ولديك الراحة والقوة؟ أنت تحسنين القتال. أحتاج للقتال وحدي ضدك. ومع ذلك لا يجب أن تقفي ضد ما أطلب سواء كان كريستوفر حيا أم ميتا. ليس وفاؤك لما قال في الماضي بل لما كان سيقول الآن. ألا أستطيع أن أتصور ذلك خيرا منك؟ أظن لا، أنت أنت رئيس الوزراء وأنا وحيدة وحدة كاملة، ولكنني أحببته وعرفته. لقد قلت أحببته عرفته، كأن ذلك كان في الماضي فقط، لأنك كنت تفكرين فيه كما لو كان قد مات. أنت تستمسكين أكثر مما ينبغي بحرفية حبك ووفائك. إنني أثق فيك، لن توقعني في فخ. لن أوقعك في فخ، سأخبرك بما أعتقد من خبرتي بالرجال أنه حقيقة فكره وإرادته كما لو كان هنا. لعله يصغي إلينا. سأتكلم كأنه يصغي إلينا. لا يمكن لك أن تذهبي إلى الولايات المتحدة، لا وقت هناك، ونحن نحتاج إليك هنا. ومن ثم فإن الأمريكيين لا يمكن أن يحصلوا على استخدام الزجاج المحرق إلا إذا حصلوا على وضع التثبيت. أليس استخدام الآلات الأمريكية في هذه الأزمة جزءا من الاستخدام العسكري الذي صرح لي كريستوفر به؟ إذن أنت لا تستطيعين أن تحتفظي به لنفسك. يا إلهي ساعدني أن أفعل الشيء الصواب. لو أنه كان هنا وقد اقترب هبوط الليل وتلك الورقة أمامه، هذا الطلب الحاسم الآن وأكرر الآن، أما كان يعطيني ما يجب أن أملكه؟ أعتقد أنه كان سيفعل ذلك. أعطيها ورقا وحبرا. وأنت أيضا يا مستر لاك. لا يا سيدي. لا يا إلهي، سوف تطيع ما تؤمر به. ليس بعد، لا هي ولا أنا. لو وجهت الضربة عندئذ يمكنك أن تحصل عليه، عندئذ يمكنك أن تحصل على كل شيء، فلن يبقى شيء يمكن إنقاذه. ولكن يجب أن تنتظر لمدة ساعة. يجب؟ يجب. تقول لمدة ساعة؟ ماذا لو أنهم ضربوا قبل أن تذهب إشارتنا؟ هل أنت مجنون؟ لن يضربوا يا سيدي ما لم تضرب أنت. أنت تخطئ قراءة اتجاه تفكيرهم. لقد سألتني بالفعل. استمر. بدأت أخبرك، وفي منتصف الحديث دخلت ميري. لم تكن تريد أن تصغي إليه. عندما يرون أن هاردليب كان مخطئا وأنه ما زال باستطاعتنا أن نعمل دون كريستوفر، فماذا يكون رد الفعل عندهم؟ أن يرجعوا أو يهجموا وهم لم يرجعوا. لن يهجموا، إننا هنا نفكر جميعا فيما أعطاه كريستوفر وما احتفظ به لنفسه، ولكن العدو لا يعرف شيئا عن ذلك. إنهم يفترضون بكل بساطة أنه ما دمنا نملك الزجاج المحرق فإن الأمريكيين يملكونه أيضا. إنهم واثقون كل الثقة أن الآلات الأمريكية موجودة كاحتياطي، ولا بد أنهم سوف يتراجعون إذا أعطيتهم وقتا. لم يقولوا كلمة واحدة. كريستوفر عندهم، والله يعلم لعل عندهم الآلة رقم 6 أيضا. ليس الزجاج المحرق لعبة أنتظر الخصم فيها أن يلعب دوره. إن اللعبة أخطر من ذلك بكثير يا صديقي. أنت مخطئ يا سيدي. ألن أكون أعظم خطأ لو أنهم ضربوا أولا؟ إن المسؤولية مسؤوليتي، سوف تنفذ وضع التثبيت. في ذلك سوف أطيع أوامرك ماري. سوف ننفذ وضع التثبيت. اذهبا إذن، نفذ وضع التثبيت وأبلغاني عندما يتم التثبيت. سوف أتصرف عندما يصبح هبوط الليل أمرا لا شك فيه، وبعد ذلك سوف نرسل الإشارة. أبلغ الرئيس، سوف يأتي وضع التثبيت بعد 60 دقيقة. استعد بالشفرة والراديو، سأنام نصف ساعة. فلننفذ ما أمر به. جوان، أنا هنري ستريت. لا تتكلمي، اسمعي. بعد ساعة سوف نرسل رسالة رفع الستار إلى واشنطن. لا، لن تكون رسالة طويلة، سلسلة جافة من مجموعات أرقام على نمط صلب. ربما كانت من أصعب ما يكون بالشفرة. من عندك هناك في المينو؟ انتظري. ماذا هناك يا ويك؟ عندنا رجل هنا يا سيدي، لست أستريح لشكله. أين؟ في الحديقة هناك. عليه حرس؟ نعم يا سيدي. دعه ينتظر، لا أريد مقاطعة. حسن جدا يا سيدي. جوان، دعي مجموعات الأرقام الآن، سوف أتصل فيما بعد التليفون بشأنها. المسألة هي إخلاء خط الراديو وأمامنا ساعة من الزمن، والآن هذه رسالة عاجلة، خذيها وضعيها بالشفرة. لا ترسلي إلا إذا أيدت. مستعدة؟ الرسالة تبدأ. رئيس الوزراء إلى الرئيس، رفع الستار 23 2 3. نحن الآن نقوم باللازم. البيانات التي تطلبها تتبع بعض. انتظري، هناك مقاطعة مرة أخرى. نعم يا ويد. آسف يا سيدي، أعتقد أنك ينبغي أن تراه. إنه يلبس ملابس غريبة ويتكلم كلاما غريبا جدا. أدخلوه. يقول إنه صاحب البيت. بالطبع أنا صاحب البيت، صاحب البيت. يا إلهي، تيري فورد، اعتني به يا ويك. براندي؟ ماء يا سيدي. شكرا. سوف يكون في خير حال، أعطيه الوقت الكافي. أين ميري؟ في الوحدة. أين توني؟ في الوحدة عند الآلة. لماذا؟ أين رئيس الوزراء؟ الآلة في وضع تخفيف. احترس يا سيدي، هدوءا. يخيل إلي دائما أنني أسمع صوتها. لكنها ليست هناك أبدا. لا تكون يا سيدتي، إن ذهنه مشتت قليلا، يحضر ويغيب على ما أظن. الآن في وضع التثبيت، دعوني أنهض. هذا صحيح، مشتت الذهن قليلا، هذا كل شيء. دعوني أنهض، دعوني أنهض. لا يجب أن تكون الآلة في وضع التثبيت. ألو، الوحدة؟ تيليفورد يتكلم. ماذا تعني؟ ألا تعرف صوتي؟ هل أنت مشتت الذهن؟ كل مستر لاك بالنيابة عني أن يأتي للبيت. عندما يفرغ من كأسه. الآن في وضع التثبيت، يبدو لي دائما أنني أسمع صوتها، ولكنها ليست هناك أبدا، ليست. أوه ماري، أنت هنا فعلا. المسيني، تعالي إلي. ميري، ميري. بعد أسبوع لم يأتي وقت الشاي تماما بعد، ولكن معدات الشاي على المائدة والإبريق الفضي ينتظر الملء من إبريق أسود موضوع الآن على طرف المدفأة. ضوء الشمس في أصيل هذا اليوم من سبتمبر يطفي البهجة على الغرفة. ليدي تيريفورد تنظر إلى الخارج. كريستوفر على الأريكة حيث كان في الفصل الأول، يرتدي البيجامة والشبشب وروب دي شامبر صوفيا كثيف الوبر جدا، وعلى ركبتيه بطانية. لا يمكن أن يكون قادما الآن. في الحقيقة لم أكن أرقب مجيئا. ماذا تحقبين إذن؟ لا شيء على وجه التحليل. الشمس، الطيور، الحديقة، حديقتي. يا له من شيء مريح أن أفكر أن حديقتي ما زالت هناك. ما زال الحرس هناك؟ أظنهم سيظلون هناك دائما طالما كنت أنت هنا، ولكنهم لأنهم حرس إنجليز يختفون عن الأنظار. أتمنى لو كان ذلك ينطبق أيضا على رؤساء الوزراء الإنجليز. لقد أخذ مني تقرير مستفيض. جلس هنري ستريت وجالس إلى جانب سريري ساعات طويلة مع امرأة من بوليسي السري تكتب كل شيء. ماذا يريد الرجل العظيم أكثر من ذلك؟ كيف أعرف يا حبيبي؟ لقد دعا نفسه إلى الشاي، هذا كل شيء. يجب إذن أن أغير ملابسي. أظن الروب دي شامبر يكفي بالنسبة لشخص في دور النقاش. ليس هذا الروب دي شامبر، أم لعله يكفي بالفعل. ربما ليس هذا الروب دي شامبر بالذات. ثم إن هذه البيجامة، أظن الأمر يقتضي لبس البنطلون لمقابلة رؤساء الوزراء. إنما يدفعني للجنون هو أن الأعداء خطفوا ملابسي للسهرة، ومع ذلك فما أغناهم عنها. المشكلة في أن يقضي المرء أسبوعا للنقاهة هي أن المرء يبدأ في أن يستمرئ ذلك. أنت والأطباء تقولون الصدمة والإرهاق. ربما كنت مرهقا بالفعل. ليست عندي أدنى فكرة كيف وصلوا بي إلى غابة ميتون. وجدت نفسي فجأة على حافتها كما يدور المرء في كرسي طبيب الأسنان، ومشيت إلى البيت بطريقة ما، ولكنني لا أستطيع أن أعود بفكري إلى ذلك اليوم منذ وقت الإفطار. حاولت عندما كان ستريت وجارث هنا، لا فائدة إطلاقا. كل شيء فيما عدا ذلك واضح. وضع تثبيت الزجاج المحرق واضح أشد الوضوح. كانت ميري تصلي دائما لكي تنسى. هل لاحظتي؟ لا تحدث أبدا معجزة لكي ترفع المسؤولية عنا. وها أنا ذا عدت إلى حيث كنت، إلا إذا لم أكن الشخص الوحيد الذي يملك وضع التثبيت كله. أتمنى لو كنت أعرف. ماذا تعني يا كريستوفر؟ أنك قد تكون أعطيته العدو تحت تأثير مخدر ما أو في نومك. لا لا لا، ليست عندي مجرد لحظة خوف أو شك في ذلك، إنه طويل جدا وأعقد من أن يعطى في غير وعي، ولذلك السبب نفسه لم يحاولوا التعذيب، كان عليهم أن يستخدموا وسائل أبطأ من ذلك. لا، هم ليس عندهم وضع التثبيت. ماذا تخشى إذن؟ اسمعي، قبل أن تسلط ماري وتوني الآلة على لديريك وسماهل، كان يشتغلان معا. كيف كان يشتغلان معا؟ ذهب إلى الآلة رقم 6، تعهد رئيس الوزراء أنهما لن يقاطعهما شيء، وتقول ماري إن توني نفذ وضع التثبيت من ورقة، ثم إنها لكي تتجنب كتابة الجزء الذي تعرفه. لماذا تتجنب ذلك؟ لم يكون يثقان في هنري ستريت، وكان يعتقدان أنه لو كتب وضع التثبيت كله فربما استولوا عليه. ولكن ألم تسأل توني عن ذلك؟ لم أسأله عنه. ولا ميري؟ أفضل أن أسألك أنت حتى الآن. أظنك تجري وراء سراب يا كريستوفر. هذا ما أرجوه، ولذلك أفضل أن أسألك. في أول الأمر أرادت ميري أن تتجنب الكتابة، فاقترحت أن تقف بجانب توني عند الآلة وتملي، لكنه لم يقبل، خشي أن تكون الآلة متصلة بالميكروفون، وأعتقد حقا أن لورد هنري قادر أن يفعل ذلك. كانوا يريدون أن يرسلوا وضع التثبيت إلى أمريكا بأي شك، ومن ثم كتبت كل مجموعة من الأرقام على شريط منفصل من الورق، وأطلعت توني عليها في صمت، وأحرقتها بمجرد التنفيذ. فلما نفذ الوضعان معا قام هو. نعم فهمت، قام هو بالضبط العادي على الهدف، الغابة والبحيرة. استمري. وبعد ذلك كان على استعداد للتشغيل، كان ذلك كل شيء. ليس كل شيء تماما. هل خرج معا؟ عادت لتبلغ أن الآلة على وضع الاستعداد. وفي هذه الأثناء كانت توني وحدة عند الآلة رقم 6 بالضرورة. لماذا لم يبلغ بالتليفون بدلا من أن يرسلها؟ لابد أنه كان هناك وقت كاف قبل التشغيل، لم تكن مجموعات أرقام ماري لتستغرق وقتا طويلا في كتابتها. لا أستطيع إلا أن أقول إن توني عمل معها بإخلاص من البداية حتى النهاية. لا يمكن أن تفكر. أنا لا أفكر، أنا أتساءل. أمي، هل تأتين وتساعدينني قليلا في ارتداء ملابسي؟ لست أصلح الآن تماما للانحناء. لابد أنه قد مر وقت طويل منذ أن ألبستك ملابسك آخر مرة. في تلك الأيام لم يكن عليك أن تنحني كثيرا. هل يأتي هنا ستريت أيضا؟ لا أدري يا توني. هل هو قادم يا ليديتي؟ أظن لا. وهل هذا يهم؟ يهمني أنا. إنه يشبه لفا جنائيا متحركا، ذلك الغبي الصغير الراضي عن نفسه. هدئ من نفسك يا توني، لم يستخدم أحد شيئا ما ضده. لا أحد يستطيع. ولا أحد سوف يحاول. ليست هذه حادثة مما يناسب أحدا أن يصرخ بشأنها. سوف يتذكر العدو أن الزجاج المحرق موجود، وذلك سوف يخفف من لهجته. ولكن من سوف يخبر العالم فيما تظن؟ لو أن هناك قرائن للإدانة المطبقة ضد أحد فهي ضدي أنا. أنت لم تترك بنطلونك عندهم، وليس هناك شيء أكثر إدانة لك من هذا. هيا يا ماما لأغير ملابسي. لن أصنع الشاي حتى يحدث، ولكنك تستطيع أن تملأ الإبريق. من أين أملأه والله؟ من هذا الإبريق الأسود على المدفأة. أوه توني، هل معك كبريت؟ سأشعر موقد السبرتو. أنت وإبريقك وكبريتك، كيف يحس المرء عندما يكون خلي البال؟ حتى عندما كان كريستوفر غائبا. لا ترجع إلى هذا الموضوع. لن أرجع بعد الآن أبدا، إنني أعرف ماذا عنيت. كنت أرقب وجهك طيلة ذلك الأسبوع، ولكن جهنم لم تكن في وجهك. ليست جهنم هي ذلك النبع من العذاب، جهنم هي الفوضى في داخل المرأة. سوف أملأ هذا الإبريق. إنني أستنفد كبريتك كله. أوه هذا الموقد لا يريد أن يشتعل. أتساءل ما إذا كان ذلك صحيحا. ما إذا كان ماذا صحيحا؟ ما قاله كريستوفر. أتساءل ما إذا كانت هناك ركعا صغيرة من الزمن اتفق على إسقاطها من التاريخ. أظن أن الأسرار نفسها تموت في النهاية إذا لم يبلغ الحمق بأحدهم أن يبقيها كتابة. إليك إحدى هذه الأسرار مكتوبة في هذه الورقة، خذيها. إن يدك ترتجف، هذا خط كريستوفر. أنت تعرفينها حق المعرفة، هذه نسختي من وضع التثبيت السفلي، النسخة التي استخدمتها معك على الآن، النسخة الوحيدة، فلذلك أردها. كنت أريدك أن تتأكدي من ذلك. مما؟ مني أنا، خذيها. ولما لا أكون متأكدة؟ ماذا أفعل بها؟ ذلك لهب مناسب، أحرقيها. توني، أنت تعطيني هذه الورقة كما لو كانت شيئا له قيمة. أليست لها قيمة؟ إنها نصف الزجاج المحرق. إنها لا شيء من غير النصف الباقي. هي كل ما أملك، ظننت من اللائق أن أعيدها إلى المغسل. ولماذا لا تعيدها إلى كريستوفر؟ أوه ميري، لأنني حيوان رومانتيكي فيما أظن. توقعت أنك قد تربتين على الكلب الذي أتى بالعظمة. قد عملنا معا على الآلة، لم أكن أسعد في حياتي كلها مني في ذلك الوقت. نعم أسعد، أعرف أنك تمقتينني لأنني أقول ذلك، ولكن العمل معك أسعدني، وظننت أنه قد يزيد من راحة بالك أن تتأكدي من أن هذه الورقة لا تتلكأ هنا أو هناك، ذلك أنه يتصادف أنني أعتقد أن ذلك صحيح، ومع ذلك فأنت تكذب. منذ اللحظة التي قلت فيها النسخة الوحيدة كدت أعرف. توني، أنت لا تحسن الكذب. قال ذلك هاردب، وأنت الآن تقولين لديك نسخة أخرى. لا لا، ثم ماذا لو كان لدي نسخة أخرى؟ لا قيمة لها في حد ذاتها، أنت قلت ذلك. ومع ذلك فأنت تكذب بطريقة ما لا أفهمها بعد. أما كيف يمكن أن أكذب؟ ومع ذلك فأنت تكذب. ماذا أقول الآن؟ كان ينبغي أن يجري هذا المشهد على نحو مختلف جدا. كان المفروض أن تقولي أشكرك يا توني، وبعد ذلك ومع كل البساطات المثيرة للسخرية في هذه الحياة الفانية بين الذكر والأنثى، ما أن أضع يدي تحت صفحتي كتفيك ثم أتركك حتى أحس إحساس صباح يوم الأحد بعد الكنيسة. وهذه الورقة، لأنك كنت ستحرقينها، كانت ستحرق كل خطاياي وأثامي، وكنت سأصبح، كنت سأخرج أبيض كالسل. يا إلهي، لا تحدقي في بهذا الشكل، كما لو كنت أبرص يمكن إبراؤه وإنقاذه، وإلا بدأت أعتقد أنك تحبينني. يمكنني أن أغرر بنفسي حتى فيما يتعلق بذلك، وبشكل مقنع تماما. هذا هو بالضبط أي وغد أنا. ألا تدركين حتى الآن إلى أي مدى بلغ الأمر؟ إنها ليست مسألة نصف الزجاج المحرق، فذلك كله في ذهني، النصف الذي تعرفينه أيضا، وضع التثبيت كله، القوة كلها كلها كلها. ميري، ماذا كنت ستفعل بها؟ لن تعطيها للعدو. غريب أليس كذلك؟ تربيتي لا تسمح لي بذلك. أين كنت سوف تستغلها؟ بأية طريقة؟ أن لي أن أعرف. أنا كان علي أن أملكها هذا كل شيء. لماذا؟ حتى لا أبقى الثانية في دفعتي بعد الآن. ذلك ما كنت طيلة حياتي، وما زلت أملكها حتى الآن، حتى بعد أن أخبرتك. هذا ما يضحكني، لا يمكنني أن أعيدها، أليس كذلك؟ لو كانت ورقا لاستطعت أن أردها، لكنها في داخلي كأنها جهنم، كأنها جهنم خاصة شخصية ذاتية. ليست لي قوة ذاكرتك ولا ذاكرتي، ولكنني أستطيع أن أتعلم كما تعرفين. بالطبع يمكنني أن أعد بأن لا أستخدمها، وبوسعي أن أصدق نفسي في ذلك، وبوسعك أن تصدقيني، بوسعي أن أتظاهر أنني أثق بنفسي، وبوسعك أن تتظاهري. أعتقد أنك سوف تثقين بي، لقد وثقت بي في تلك المرة. أعتقد أنك سوف تثقين بي 70 مرة مضروبة في 7، بل قد يثق بكريستوفر من أجلك. ولكن لا تثق بأميري أبدا أبدا أبدا، لأنني أحبك، وهذا صحيح، ومع ذلك فأنني أفعله مرة أخرى. اسمعي إلي وأنا أنوح وأعترف، كنت على الأقل مرحا فيما مضى، لكن العدد والآلات قد سقطت وانهارت مني. لا تثقي أبدا بمن يرسل نفسه حتى أنت بسبيلك إلى الجنون يا توني، ألا يمكن أن تكف؟ حتى يموت. ربما كففت لو شربت كأسا. اشرب كأسا إذن، لا شيء يدعو إلى فقدان الأمل. أنت وأنا معا نستطيع أن نخبر كريستوفر بما قلت لي، وعندئذ نعرف ما ينبغي أن نفعل. أنت وهو؟ إنه لشيء تافه جدا وأحمق، أليس كذلك؟ أن يحيط المرء بين ذراعيه بامرأة واحدة بالذات. قد كانت هناك الكثيرات من النساء، كلهن قد متن وسوف يكون هناك الكثيرات، ومع ذلك ألا يملك المرء هذه المرأة بالذات، ثم يلحقه البرد وتأكله الديدان. يبدو ذلك تضييعا للربيع المقبل. ماذا يعني؟ هل هو عازم على الانتحار؟ وإنه يبتلع الأقراص. تعرفين أنك لم تحبذي أبدا من قبل أن أشرب كأسا. إنني أعدك، هذه هي الكأس الأخيرة. سوف يصل رئيس الوزراء هنا قريبا. يبدو لي ذلك سخيفا. سوف أخرج بينما كل شيء في خير حال. وداعني يا عزيزتي. وداعني توني. يحسن أن يخرج المرء من الميناء بمجهوده وحده. أصلت السيارة حول البيت. كيف حالك؟ كريستوفر بالطبع سوف يأتي هنا، كان ينبغي أن يكون هنا الآن، إنها تساعده على تغيير ملابسه. سوف أصنع الشاي. هذه الأنبوبة الصغيرة على البساط، إنها من زجاج، ربما وضع أحد قدمه عليها. شكرا، سأأخذها. ستة فناجين شاي. ظننا أنه ربما كان لورد هنري. لا، إنه في المينور، وكنت أريد لتوني أن يعقد صلحة. رأيته يذهب من الحديقة. ماري، لم آتي لكي أزعجك. عارف، إن مجرد كونك ما أنت عليه هو الذي يهزني. أريد لنفسينا كريستوفر وأنا أن تكون من أولئك السعداء الذين ليس لهم تاريخ. ليس لهم تاريخ عام. عزيزتي، لا تصنعي تفرقة جامدة. المسيحيون ورؤساء الوزراء لا ينتمون إلى أجناس مختلفة، والتخلي عن الشهرة والقوة لا تضعكم في معزل. ليس الاستسلام سلاما، ونفس القواعد والقيود تربطنا معا. السلام، سلام الإنسان وسلام الأمة معا، يجب أن يدفع ثمنه ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة. يجب أن تدفع الثمن باستمرار، أن تضع النقود باستمرار في الفتحة المخصصة لها، وإن لم تطفأ النور. النقود، التقرير، العزم، التصميم، أصعب العملات جميعا. الشجاعة، شجاعة أن تحتمل اللوم من الجبناء على ما يرمونك به من قسوة. شجاعة القيام بالحركة والإمساك عن الحركة. شجاعة رفض ما لم تصبح له قيمة. كبريائنا، مثلنا العالية، بل أصدقائنا أيضا. أن نتركها تذهب، أن ندفن موتانا، يجب أن نفعل ذلك. نحن رؤساء الوزراء، نحن المسيحيين، أليس ذلك حقا؟ الحياة تتطلب الشجاعة المديدة على أن نستقبل ضيوفا لا نعرفهم، والشجاعة المريرة على أن نقول وداعا. آسف يا سيدي، لم يخبرني أحد أنك وصلت. لم تنفخ الأبواق، بل لم تكن عندي كياسة أن آتي من الباب الأمامي. ولكن أين والدتك؟ تركتني منذ بعض الوقت، كنت أنتظر أن أجدها هنا. تذهب دائما لتتمشى فيما تسمي حديقتها قبل الشارب. إذن فلنزرع حديقتنا. قرأت تقريرك عن الأيام التي قضيتها بين أيدي الأعداء، تقرير جدير بالإعجاب من حيث الوقائع، ولكن ما يهمني دائما هو عقلية العدو. أعتقد أنني أفهم إلى حد كبير لماذا لم يكن مما يلائمهم أن يعذبوك، ولكن هناك أكثر من ذلك بكثير مما أحب أن أفهمه. كيف يحس المرء في بلادهم؟ هل هي ثكنات عسكرية يسود فيها النظام والكفاءة؟ طاخ طاخ طاخ، تك تك تك، أو سجن فيه طاقات مستديرة للنظر منها؟ أم هي مثل ألمانيا النازية، مزيج من الانحلال والشذوذ ومن التمثيل الصامت؟ أم هي مثل معظم الثورات حينما لا يتبقى ثم شيء لكي ينهب؟ محطة سكة حديد طويلة خاوية موحشة، حيث يجلس الجميع وينتظرون قطارات لا تصل أبدا. بماذا يحس المرء هناك؟ أيمكنك أن تخبرني بذلك؟ يحس المرء كأنه في مدرسة إعدادية كريهة. حقا هذا شيء جديد، ينبغي أن يلقي ذلك ضوءا. لو كان عندي من الذكاء ما أرى به على هذا الضوء. أرشدني قليلا، إنني على أرض جديدة. لا أستطيع أن أرشدك يا سيدي. علي إذن أن أتلمس طريقي. مدرسة إعدادية شنيعة من الطراز القديم، ذلك يوحي لي حتى الآن بأجهزة التدفئة الباردة التي لا تعمل، والزب للرائحة الفاسدة. وماذا أيضا؟ نعم أفهم الآن، نعم أفهم الآن، روح سائدة من الدنيوية العضلية البدنية، مدرسة إعدادية خشنة ديكتاتورية، كل فرقة الكرة فيها ترتدي سترات جلدية، وأعضاؤها يضربون الأولاد الصغار لكي يهتفوا بأغاني المدرسة القديمة من الخارج، مرحون ودودون أقوياء القلوب، وخلسة فاسدون فساد صبيان المدارس. هل أنا محق؟ البقشيش والنظار، تملخ المدرسين، مداهنة المدرسات، لعق أحذية الطلبة في الفصل الأخير، وغناء أغنيات المدرسة القديمة. تقليديون محافظون تماما، فلا شيء أكثر احتفاظا بالتقاليد من المدارس الإعدادية إلا الثورات. لا يمكن عمل شيء إلا إذا كان من تقاليد المدرسة، ولا يمكن أن يقال شيء إلا إذا كان بلغة المدرسة. إنما لا تفكر فيه المدرسة لا يصح التفكير فيه، وما لا يعرفه المدرس ليس معرفة على الإطلاق. هل أنا محق؟ ودقات الطبول في المدرسة القديمة، يحيى بطل المدرسة الذي أصاب 6 أهداف في المباراة، يسقط الورد الرجعي الذي جرأ على أن يفكر تفكيرا مستقلا. مدرسة إعدادية أزلية لا يرجع منها أحد أبدا إلى البيت في إجازة. ليست هناك إجازات، ليست هناك بيوت. أجبني إذن على 3 أسئلة. لو تدفق هؤلاء المخلوقات ضدنا، هل نستطيع أن نستخدم الزجاج المحرق؟ نعم. وهل ترتب الأمر كما فعلت من قبل، بحيث يكون الزجاج المحرق في متناول أيدينا في حالة موتك أو غيابك؟ نعم. مساء الخير. مساء الخير يا هيلين. وهل ستقوم الآن بترتيبات مشابهة حتى إذا لم نجدك، أو إذا لم نستطع أن نعتمد على هذا المكان، أمكن أن نستخدم الآلة رقم 6 في الولايات المتحدة في حالة الحرب؟ نعم. سؤال أخير، في حالة السلم؟ لا. ألست تقف في وجه تيار الفكر الحديث كله؟ هل تسأل سؤالا أم تقرر عقيدتك؟ أسأل سؤالا. ضد تيار الفكر الحديث، إنني أتساءل ما إذا كان ذلك نفسه صحيحا الآن كما كان من قبل صحيحا. إن التيار يدور، أصبحت عجائب العلم التطبيقي أقل إثارة للإعجاب مما كانت. ليس هناك الآن إلا العقول غير الناضجة تعبد هذا العجل الذهبي بالذات، أما رجال العلم أنفسهم فلا يعبدون. لا يعبدون الأوساط والنكرات منهم ربما، أما العقول الخالقة أبدا، إنهم يشعرون بخوف عظيم من معجزاتهم نفسها، وكذلك يشعر الناس جميعا في دخيلة قلوبهم. مثال ذلك السرعة التي تفوق الصوت، تظهر بالعناوين الضخمة في الصحف وأفلام السينما، ولكن من يصدق لحظة واحدة أن ذلك أو الطاقة الذرية أو الزجاج المحرق هي شيء آخر إلا أنها مجرد عدة، آلة، أداة ضخمة هائلة، ما من أحد يصدق بعد أن فيها خلاص العالم. ولكن الناس كانت تعتقد ذلك عندما كان إتش جي ويلز يدور على دراجته. هذه هي الثورة، التاريخ يتحرك في مراحل وأطوار، وقد يأتي الوقت ولعله قد أجف عندما يرى العلم مرة أخرى كما هو، ينبوعا للحكمة لا مصدر للقوة، كالموسيقى والشعر، قراءة للطبيعة لا مستعبدا لها. أليس من الممكن أن عصر القوة في سبيل القوة قد قارب الانتهاء؟ لن أفعل شيئا يطيل أمده طالما بقي في حوزتي أن أتخذ وحدي قرارا في هذا السبيل، ولكنني أشك في أن ذلك ما زال في حوزتي وحدي. ها؟ قل ذلك مرة أخرى. قلت إنني أشك في أن اتخاذ القرارات ما زال في حوزتي وحدي. من غيرك؟ لا أريد الحديث في ذلك حتى أتأكد تماما. تستطيع أن تكون واثقا يا حبيبي. تستطيع الآن أن تتحدث بملء الحرية، لقد مات توني لك. إنهم يحملون جثته ويدخلونها الآن من الحديقة إلى البيت. أكنت تعرفين ذلك يا ماري؟ جاءني وأخبرني بالحقيقة، كان وضع التثبيت كله في ذهني. ليس لك يا سيدي أن تظنه خائنا، إلا أنه خان نفسه، كان يريد أن يرده ثانية يا كريستوفر، ولكن ما من سبيل لرد ما في الذهن إلا عن طريق واحد، ولقد اتخذ هذا الطريق هنا في هذه الغرفة مع كأسه من وراء ظهري. من وراء ظهرك؟ هناك مرآة هنا، لقد تركته يمضي في سبيله. كنت شجاعة. كان هو لديه الشجاعة أن يقول وداعا. هذه الأنبوبة أنبوبته. مسكين توني، فتاحة النوافذ، حسن، ها هي ذي النافذة مفتوحة الآن. أخطأت في أن أدخل على هذا الرجل بثقتي. ألو؟ نعم أنا. لا. لا. سأذهب الآن. أحب أن أفكر في أن الحياة قد عادت ثانية إلى هذا البيت. إنني أعرف بالضبط ماذا حملك على أن تقول ذلك. يا عزيزتي، نحن كلانا من عصر بائد، وذلك شيء موحش. كريستوفر، ماذا ستفعل الليلة عندما أذهب؟ أنت وهي، هل تلعبان الشطرنج؟ ماري، إنني أحاول أن أقول ليلة سعيدة، ولا أجد ذلك سهلا. لدي رجاء غير مألوف. لقد طلبت مني ذات مرة أن أبيت الليل في هذا البيت، هل يمكنني أن أقبل هذه الدعوة الآن؟ يا ملك العزيز، كنت أريد أن أطلب منك ذلك ولم تواتني الجرأة. آسف، أظنني متعبا قليلا. أتحب أن تصعد إلى فوق وتستريح؟ سوف أرسل بخبر إلى المين. لا، ليس الآن، سنذهب معا إلى غرفة توني في وقت مناسب، وحتى ذلك الحين أحب أن أجلس هنا بهدوء وأعرف أنني سأتعشى معكم، وسوف أنام في البيت الذي تعشيت فيه، وأحب أن تتصرفوا كأنني لست هنا. أحب أن أجلس مع هيلين في صمت تام بينما تلعبان الشطرنج. أنت حكيم وعطوف يا عزيزتي، ليست هذه إلا أنانية مني. أن أرى قوة شريرة تمضي دون أن تتحقق، ذلك يمنحني حتى في هذه اللحظة أملا صغيرا في مستقبل العالم. والآن قولي لي، ماذا يحدث لو أن هذا الوزير الأبيض في الشطرنج تحرك من مكانه؟ يبدو لي أن هذه هي اللعبة الصحيحة. هل أنا محق؟ نعم، إلا أن الدور ليس علي. ماذا؟ يا إلهي، كنت ألعب الشطرنج عندما كنت صبيا صغيرا. لماذا لا تلعبه الآن؟ الأنانية مرة أخرى. لابد أن أنتظر أطول مما ينبغي حتى يقوم الآخر بلعبته. استمعتم إلى مسرحية الزجاج المحرق. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات حمدي غيث في دور كريستوفر، كريمة مختار في دور ميري، رفيع الشال في دور ليدي تيريفورد، صلاح منصور في دور توني لاك، كامل يوسف في دور جيري هارغليك، محمود عزمي في دور لورد هنري ستريت، محمد الطوخي في دور رئيس الوزراء، نظمي رز في دور المفتش ويك. مسرحية الزجاج المحرق تأليف تشارلز مورغان، ترجمة إدوار الخراط، المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. مسرحية الزجاج المحرق من إخراج عبد الرحيم الزرقاني. إذاعة البرنامج الثقافي.